نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من هديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا كاملا، وقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعمالك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، فقل موازيننا، يمن كتابنا، غير وجهنا، نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل الأغلال. ربنا لا طاقة لنا على عذابك، ربنا لا طاقة لنا على عذابك، فاغفر لنا أجمعين. ربنا لا طاقة لنا على عذابك، فاغفر لنا أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أحيي قلوبنا على طاعتك، اللهم أحيي قلوبنا على طاعتك، اللهم أحيي قلوبنا بنور الإيمان يا رب العالمين. اللهم نور قبورنا ونور وجوهنا. اللهم نسألك نورا في الدنيا، ونورا في القبور، ونورا في الآخرة، ونورا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهلي، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتي الذي ما أبقى، وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به حلل الجنة، اللهم ألبسنا بالقرآن العظيم حلل الجنة، اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسبغ علينا به النعم، اللهم أصرف به عنا النقم، واجعلنا به يا رب يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصة، وعن النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين، واجعل لنا نورا في قبورنا. اللهم يمن به كتابنا، يسر به حسابنا، ثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم. انقذنا يا رب بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة. اللهم ارزقنا سعادة الدارين بالقرآن العظيم. انقذنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البعد إلى القرب، ومن البعد إلى القرب، ومن النار إلى الجنة، ومن النار إلى الجنة. ومن البدعة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية، اللهم نسألك عيشة هنية، ولا عيشة هنية إلا بطاعتك. نسألك عيشة هنية وميتة سوية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. ونسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب يا أرحم الراحمين. اجعلنا لك في كل وقت ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واستر سقيمة صدورنا يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في فقه الحج. اللهم ارزقني وإياكم حجة هنية تهفى القلوب، تحن القلوب إلى حج بيت الله، حج بيت الله الحرام، تئن القلوب وتحن إلى هذه الزيارة المباركة، زيارة تطأها القلوب قبل أن تطأها الأقدام، تسرح الأرواح قبل أن تصل الأقدام. اللهم كما علقت قلوبنا بهذا المكان المبارك، فارفعنا عندك في عندك يا رب العالمين. ما زلنا يا أحبتي نتكلم عن فقه الحج. قبل أن أكمل فقه الحج بإذن الله، في سؤال بس الأخت اللي تقول في السؤال، تقول أقوم كل الليل، أقوم كل ليلة أو كل يوم قبل الفجر بساعة، وتقيم الليل، أحيانا تكون مريضة ولا تقدر أن تقوم، مع العلم أنها تصلي الشفع والوتر بعد العشاء مباشرة، يعني هي بعد العشاء مباشرة، يعني هي بترجع قيام الليل إلى ثلث الليل الأخير، لكن أحيانا لا تصلي قيام الليل، ولما بيضيع علي الفجر بكون محزون مخنوقة ومتعبة. طبعا لك حق، اللي ضيع عليه الفجر ده يتخنق ويحزن، يبكي على نفسه ويحزن على نفسه. لماذا يا حبيبي؟ لأن إذا فاتت صلاة الفجر عليك، يخشى علينا أن نحشر مع المنافقين، يخشى علينا أننا نحشر مع المنافقين، يخشى علينا أن نحشر مع المنافقين، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك إذا أقمت الليل طول ثم نمت عن صلاة الفجر، تقربت لنافلة، وأهم من ذلك أن تقومي بالفريضة، لأنه لا يتقرب العبد بشيء إلى الله أحب مما افترضته عليه. ولكي تكوني من المتقين، اللهم ارزقني وإياكم التقوى، لابد أن تتقربي إلى الله عز وجل بما افترضه عليك. لا يتقرب إلي عبد بشيء أحب مما افترضته عليه. فتقيم الليل، وإذا جاءت صلاة الفجر تخرجي في صلاة الفجر، وصلاة الفجر ثقيلة على المنافقين، لم يعلم الإنسان إلا ذلك الحديث فقط إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الإيه؟ لا أصر الإنسان وجاهد الإنسان نفسه أن يقول مع الذين يصطفون في هذا الوقت الذي سبحان الله ترفع الملائكة صلاتهم إلى الله عز وجل. إذن الأخت الذي تقول ذلك، أقول من فاتته قيام الليل وهو مريضا، لكن في النهار مبتسعا الحمد لله. لو فاتك صلاة قيام الليل وأنت تحرصي دائما على قيام الليل، تحرصي دائما على قيام الليل، وأنت بتصلي الشفع والوتر قبل صلاة العشاء، بتأخذي بالحيض، يعني بتكوني أحوط أنت بتصليها في البداية، والأولى أن أنت تصلي على قيام الليل وتجعلي الوتر آخر شيء. لكن الاثنين صحيحين، أن تصلي الشفع والوتر قبل بعد صلاة العشاء صحيح، أن ترجعي الشفع والوتر بعد قيام الليل خدت نفسك بالإيه؟ بالقوة. ولكي تعاني على قيام الليل نفس تجد بسرعة كده الأشياء التي تعينك على قيام الليل في ثلث الليل الأخير. عندما أتحدث عن قيام الليل، قيام الليل كما تدري أحبتي أنه ممكن يكون أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل. والثلاث أوقات دي فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى أول الليل وصلى أوسطه وصلى آخر، لكن أفضل صلاة ثلث الليل الأخير عندما يتنزل ربي إلى السماء الدنيا ويسأل، يتكرم عليك بفضله، يتكرم عليك بجوده، يتكرم عليك بعطائه أيتها الفقيرة. ما أفقارنا يا أحبائي؟ الفقر الشديد، كل واحدة فينا فقيرة إلى الله عز وجل. مين فينا غنية؟ من منا لا تحتاج في كل لحظة إلى الله عز وجل؟ من منا لا تظن أنها طرفة عين تستغني عن عطاء ربي لها؟ ما فيش حد فينا ممكن يكون قوي، ولا أحد فينا يكون غني مطلقا، ولا أحد فينا يكون مستغني عن كرم الله عز وجل. ويكفي أن نكون أليس الله أو إيسى الله بكافي عبدا؟ لا، كفيك في كل شيء، كفيك، كفيك في كل ما تسألين، كفيك في كل ما تطلبي، كفيك في كل مرض والشافي، كفيك في عطائه والمغني، كفيك في كل شيء. فأقل ما فيها أن يعلم الإنسان ما يحبه ربي سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بما يحب، ولو كان ذلك على راحتك. لأن الراحة يا أحبائي لا تكون في الدنيا، اللي بيحب الله يعلم أن الراحة لا تكون في الدنيا أبدا. مش ممكن، لو ارتحت في الدنيا وخدت قسطك الكافي في النوم وقسطك الكافي في الكلام وقسطك الكافي في الأكل وقسطك، أقول لك ومتى يكون وقت عبادتك؟ متى يكون وقتك لربك سبحانه وتعالى؟ ولذلك عندما نقول سبحان الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن أين كان هؤلاء الذين أثنى عليهم ربي في كتابه؟ قال فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني طالما ذكر ذلك في كتاب الله إذن ذلك شفاء لك. يكي تظن منك لكنت من اليقين والليل ده يمرضك أبدا، تأكدي أن ذلك هو الذي يغنيك، وتأكدي أن ذلك هو الذي ينير وجهك، وتأكدي أن ذلك هو الذي يعين جوارحك على طاعة الله بالنهار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أثنى عليهم في كتاب الله عز وجل، ذكروا في مواطن كثيرة أهل القيام تتجافى جنوبهم على المضاجع. خذ بالك، يعني ما بيناموش بمئة عينهم أبدا، بعدين منتظرين الساعة تضربها يصحى إليها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إيه؟ يدعو خايفين ويدعو طمعانين ويسألوا ويرجو، يسألوا رحمته ويرجو رحمته ويسألوا عذاب ربي ويسألوا أن يصرف عنهم عذابه سبحانه وتعالى. ولذلك عندما نقول يا أحبائي أن هذا الأمر، هذا السؤال الذي يتسع في هذه الوقت، سؤال ماضي جدا في حياتنا، في حياة أدب، هذا من الأدب مع الله عز وجل. الأدب مع الله عز وجل أن أنت تتقربي إلى الله بما يحبه، لا تتقربي إلى الله بما تحبيه أنت، اللي نفسك عايزاه بتعمليه، تاكلي وتشربي وتنامي وتلبسي وتعملي كل شيء بتحبيه، أو تألفه نفسك. والذي يرجوه ربي لصلاحك وهو الغني عنك لا تأتي به. في ثلث الليل الأخير يتنزل ربي إلى السماء الدنيا. من يتشرف بهذا المقام؟ مين اللي يتشرف بإن الأصحاب صاحب الوحدة؟ من الذي يقوم في ذلك المقام الثاني ويتفضل عليه ربي بالعطاء والفوز؟ من الذي يسأل فأعطيه؟ من الذي يتوب فأتوب عليه؟ من الذي يستغفر فأغفر له؟ مين؟ كلنا ذنوب. إياك تظن أن في حد فينا ليس لا يملأ بالذنوب، مش حد ماشي على الأرض ملائكة، لو كان في الأرض ممكن ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا، لكن بشر نخطئ ونحتاج إلى أن نسأل ربي أن يغفر، ونحتاج إلى أن نستيقظ في أحد الأوقات إلى الله فنناجيه ونسأله ونجتهد في ذلك وإن كان ذلك على حساب راحتنا. استيقظي وأنت تقول لنفسك جرا من فراشك، تستيقظي من فراشك وتحس أن الأمر ثقيل جدا، وما أن تستيقظي من فراشك مهما كنت في احتياج للنوم الشديد، ساعات بتستيقظ من خواشك وانت عيونك مقفوله، تبقي بتتلمسي كل شيء. لكن ما يمن عليك ربي بالطهاره والوضوء حتى يغسلك، حتى تستقيم جواحك للقاء الملك، تستقيم جواحك للقاء الله في مناجاته في صلاه قيام الليل. اسال ربي ان يرزقني واياكم الطاعه، اسال ربي ان يلين قلوبنا. في سؤال كنا في الاسبوع قبل الماضي او الماضي قبل الماضي كنا تكلمنا عن مظاهر ضعف الايمان واسباب ضعف الايمان، وكنا بنقول في اسباب تعين الانسان على ان يزداد، يصفع النور في قلبه ينور. اللهم ارزقني واياكم هذا النور، ان يضيء قلبك نورا ينشرح، شرح يعني، لانه لم يذكر ربي سبحانه وتعالى من يشرح صدره في الاسلام، ذكر انه على ايه، هو على ايه، ايه النور ده، النور يسطع في القلوب، تنشرح الصدور، تنشرح به الصدور، فيملا القلب بنور الايمان. يبقى قلبك مليان بحاجه ما تحس لا تشعري بيها، لكن حاجه شيء رباني، تسطع لها جوارحك، تضاء لها جوارحك، تبقى كل جرح من جوارحك عطشانة للطاعة، تشتاق للطاعة. ده نور الإيمان يا جماعة، نور الإيمان إن أنت مشتاقة لطاعة ربي، أنت اللي مشتاقة للطاعة، أنت اللي محتاجة لها، أنت بتحسي إنك لو حرمتي قليلا عن طاعة من الطاعات بتحسي الدنيا كأن الدنيا بقت كئيبة، ضاقت عليك بما رحبت، ضاقت عليك نفسك، ضاقت عليك الدنيا، ضاق عليك قلبك. إذا حرمت من طاعة تتمنيها زي ما احنا كده في الفترة دي بنعمل ايه؟ يا رب حجة هنية، يا رب نحج، يا رب نتمنى الحج. ولما يأتي وزي ما احنا بنسمع كده لبيك اللهم لبيك، ما أن تستمع إلى هذا النداء أو هذه الدعوة، دعوة من الرحمن لعباده الفقراء، فيقول العبد الفقير لربه لبيك ربي، لبيك ربي، لبيك اللهم لبيك، ناديتني فلبيت، أكرمتني إلى بيتك فأقول لبيك ربي، ربيك ربي على فضلك وعلى جودك وعلى كرمك. إذن يا أحبائي أمر قيام الليل يحتاج منا إلى مجاهدة، يحتاج منا إلى حب، حب الله عز وجل، حب الأعظم شيء وهو الطاعة التي تقربك من الله، حب المفهوم وجودنا في هذه الدار الدنيا، حب المفهوم أن أنا لماذا أنت في هذه الدار الدنيا. كثير من البشر يظن أن في الدار الدنيا دي يأكل أكمل ما يمكن، ويتزين أكمل ما يمكن، ويلبس أكمل ما يمكن، وإذا ذكر بالطاعة الذي خلق من أجلها تضيق عليه نفسه. كثير من الناس ولو يعلم أن صلاح حاله وصلاح قلبه وصلاح نفسه وصلاح معيشته في هذه الطاعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اتخلقنا للطاعة، لماذا؟ لأن الطعام والشراب ممكن يعني يغذي جسمك، تكبري وتتخني وتكبر وتمشي بالطعام والشراب، أما قلبك، أما النور الذي يسطع في قلبك، أما السعادة التي تكون لك في الدنيا وفي الآخرة، لا تكون بهذه السعادة إلا بعبادة الواحد الديّن، إلا بعبادة الواحد الديّن. لا يمكن إنك تشعري أنك سعيدة في الدنيا مهما كانت في الدنيا في قبضتك، لو خدت إيه مهما خدت في الدنيا، لو جالك مهما أتاك في الدنيا، قلتك سبحان الله لا يوجد شيء يسعدك. بعض الناس يا جماعة تنتقل من فسحة إلى فسحة إلى فسحة، لكن ما زال في القلب شيء، في ايه؟ فراغ. ولذلك قيل في القلب فاقة، فقر لا يسدها الا حب الله والاقبال عليه ومعرفته. لا يلاقي تحس في قلبك كده حاجه منغصه عليك قلبك على طول، عشتك كده على طول، اقول لك في القلب فاقة لا يسد هذه الفاقة الا انك تقربي من الله عز وجل. اقتربي لما قال ربي سبحانه وتعالى النبي قال له ايه؟ قال له واقترب، يعني اسكت واقترب. تقربي الله بالطاعة، تقربي الله عز وجل بالطاعة. وأعظم الطاعات التي فرضها ربي عليك هي الصلاة. فإذا كنا في الصلاة نفرط أو نستهين فبكل الطاعات أهون. إذا كان الصلاة هي رباط الشديد اللي بينك وبين الله عز وجل أنت لا تأتي به، يبقى كل أمور في الطاعات أهون. إذا كان الموقف اللي بينك وبين ربنا في الدنيا، ولذلك تجدي سبحان الله الموقف هو الصلاة، أوقاتك للصلاة مفرقة في الأوقات، اهتمامك بالصلاة أمر ثانوي في حياتك. أقول لك إذا كل أمور حياتك إذا كنت بتفرطي في الصلاة فهتهتمي بإيه تاني؟ موقفان للعبد، موقف في الدنيا الصلاة، وموقف الآخرة يوم القيامة تقري بين يدي الله عز وجل. والصلاة اللي انت بتؤديها دي هتنهيك عن كل شيء ربنا بي... سبحان الله. من الصلاة ايه؟ والمنكر. خلي بالك ولذكر الله أكبر، والله يعلم ايه أكتر شيء تحيي قلبك انك ما تفطريش. تعرفي حتى وانت لو احببتي الله عز وجل او لو زاد الايمان في قلبك لقياسه، انك وانت بتتقلبي في فراشك وانت نايمه ما يوجد في بالك شيء الا الله عز وجل. تتقلبي في فراشك وانت ذاكره، تتقلبي في فراشك وانت فاكره ذنبك، استغفر الله يا رب، تحسي انك مقصره، تحسي ان انت معرضه، تحسي ان عملك قليل. ولذلك قيل اول شيء، شوفي سبحان الله يا جماعه، اول شيء يزود الايمان في القلب الخوف من الله. بس الخوف من الله احنا بنقول الخوف من الله بنقول كده، لكن ده الخوف من الله يعني بتكلم عن الخوف من الله ايه؟ لا ده في الخوف ده منازل كتير جدا جدا ان شاء الله نجملها ونقولها. الخوف من ايه والخوف من ايه والخوف من ايه والخوف لحد ما نوصل الخوف من حسن من سوء خاتمه، ولا الخوف من موقف يوم القيامه، ولا الخوف في النهايه من ان ربي يلقينا في النار ولا يبالي. لا ده الخوف منازله كتير جدا. ولذلك اعظم شيء يخلي الايمان يسطع في قلبك انك تخشي، ولمن خاف مقام ربه جنات. فهم النقطة اللي انت يوم ما تخافي من ربنا هتعملي، ويوم ما تخافي من ربنا هتطيعي، ويوم ما تخافي من ربنا هتقبلي على الله عز وجل. لذلك انك اعظم شيء يملأ الايمان القلب ايمانا ويسطع نور الايمان على كل جرح من جوارحك اولها الخوف من الله، بكل بقى منازل الخوف اللي احنا ممكن نجملها بعد ذلك بس نخلص الحج. طب الخوف من الله فقط من الحاجات المخوف من الله ده اشياء كثيره جدا. اخاف من ايه وعظم ايه واهاب ايه واخاف من ايه بالظبط عشان اعرف اخاف، عشان اعرف اطيع، عشان اعرف اقبل، عشان اعرف ادي الطاعه وانا خايفه فعلا، علشان سبحان الله لو حرمت من الطاعه من طاعات اقعد اسال نفسي انا حرمت من الطاعه دي ليه؟ ايه السبب؟ قد يكون حرمانك بالطاعه له عند الله عز وجل، لكن انت دايما الانسان اللي بيخاف من ربنا بيقعد يعلم اشياء في نفسه. ولذلك لما تلاقي نفسك تقولي انا خايفه قوي من ربي، مع انك بتعملي، مع انك بتقبلي، اقول لك من خاف ادرج. عمل له ايه؟ يعني عمل ايه؟ مشى، سافر، مشى، عمل ملخصه، بيعمل. مش اللي يخاف يقفل على نفسه ويعيط وبقى فقط، هذا خوف الشيطان. انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم. أنا الخوف من الله قربة مرة إليه، عشان كده يذكر ربي في كتابه ففروا. شوف الاتجاه بتاع الفرار كده، لا الاتجاه في الفرار إلى الله، إلى الله ففروا إلى الله. تخافي بيه وفري إلى الله عز وجل. عايزة تنجي في الدنيا فري إلى الله، عايزة تنجي في الدنيا أطيعي، عايزة تنجي في الدنيا اقتربي من الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسكت واقترب. لو عايز تقرب من الله زود الصلاة، أعني على نفسك بكثرة السجود، تقربي إلى الله عز وجل، واعلمي أنك ما تقدمت خطوة. سبحان ربي أحبائي، كريم ربي، كريم رحيم، معطي منعم، ما تقربت إليه خطوة إلا شعرت بها في حياتك وفي سكنات قلبك وفي طاعتك، وما بعدت قليلا إلا شعرت. كلما يقرب الإنسان من الله عز وجل يفيض عليه من عطائه، وإذا بعد الإنسان يشعر بهذا البعد. يشعر بهذا البعد عن الله عز وجل، لأن الفرار إلى الله هو إليه، الفرار إلى الله هو إليه، الفرار إلى الله هو قرب من الله عز وجل. ذلك أعظم الأشياء التي تملأ القلب إيمانا أو تعين على زيادة الإيمان. كنا بنتكلم على سبب نقص الإيمان وعرض نقص الأعراض. نقص الإيمان إن الإنسان يعمل المعاصي هو غافل أو مش حاسس إنه بيعمل معصية أو مستمر المعصية أو يبعد عن شدة عن مجموعة عن الصالحين أو لا يذكر النفس دائما بأمر الله عز وجل. أعراض اللي هي ضعف الإيمان أعراض إن الإنسان ما يحبش التذكر. تعرف لو جيت تذكرتيه تحس يمل من التذكر، عكس المؤمن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. تعرف المؤمن لم يتذكر لما تيجي مثلا تذكرين أي شيء يظن أن كل شيء ده عليه، هو اللي ما أصدق وما أصدق، ده صلاح قلب. أنت تشعر أن كل العيب دي بقت فيك، هذا صلاح في القلب. تقوم تزيلي بعد كده الإنسان يظبط نفسه ويصلح حاله وحس أنه مقصر فعلا في حق الله عز وجل. لأنك لما تخافي بقى تقولي أخاف من إيه؟ أخاف من حاجة كتير جدا، أخاف أن أكون مقصرة من بحق في حق، أخاف أكون مقصرة في طاعتي، أخاف أكون مقصرة في شكر طاعتي، في شكر نعم ربي. كلنا مقصرين في شكر النعم، كلنا مقصرون، كلنا في تقصير مع النعم، تقصير في الطاعات، وتقصير في التذكر، وتقصير في القرب. ولذلك اللي بيخاف ربي سبحانه وتعالى إذا تذكر، إذا ذكر تذكر صحة. عشان كده لما يجي كده لما أكلمكم في النقطة دي كلام نفيس جدا لابن القيم. ماذا قال؟ قال أول خطأ لزيادة الإيمان في القلب اليقظة صحيان اليقظة. أول خطوة يعني عشان الإيمان يتوقف في قلبك يبقى عندك يقظة، تبقى أنت فاهمة تجاه الدنيا دي ليه رايحة. أنا رايحة عمرة على سبيل المثال، أنا رايحة أنت رايحة العمرة ليه؟ رايحة أدي عبادة. أنا رايحة حج، رايحة عشان أدي عبادة. أنا رايحة لزيارة والدي، أنا رايحة أدي عبادة. أنا رايحة بحسن حال فريق فقير عشان أنت بتؤدي عبادة. أنا رايحة أزور مريض في المستشفى ليه؟ أنت بتؤدي عبادة. أنا جاي أزور الدنيا، أنا جاي في الدنيا عشان أؤدي عبادة، عشان قبل ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش عشان تعيش بمزاجك وتعمل اللي أنت عايزاه، لا، عشان يتيقظ قلبك يصحى يقوم فوق. إن أنت كل حياتك تدور حول أمر واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حطي كده أمام عينيك وسيري على هديه، واعلمي أن من تدبر هذه الآية فاز، لأن هذه الحياة الدنيا متاع كما قرأ في كتابه، متاع الغرور يا جماعة، زوال. لما ذكر ربي الفوز مقصود بالفوز هو الفوز، مش فوز الدنيا. كان الإنسان مبتلى في الدنيا لكن يظن الناس أنه غير فاز، يقول ده مريض يعين عليه، ده ما عندوش ولاد يعين عليه، دي ما اتجوزتش يعين عليه، دي جوزها مش عارفه سابها يعين عليها. اقول لها مش ده ابدا، مش ده والله لا. والله الفوز الحقيقي انك تكوني عبده في الدنيا لله، ولما تيجي تفوزي تعرفي ان فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ما تزعليش على الدنيا، ما تزعليش عليها ابدا، ما تبكيش عليها ابدا، ما تحزنيش على فوتها ابدا، لانها ممكن تفوت من انسان أحب ربي ولم يحب ربي، لكن شتان بين إنسان فاتته أشياء في الدنيا ويحبه ربي سبحانه وتعالى، فيكون هو هائل. ذلك هو الفوز العظيم. هناك الفوز، هناك يا أحبائي وهو قريب. الفوز الحقيقي أن ربنا سبحانه وتعالى يغنمنا السلام في الدنيا، يسلمنا، اللهم سلمني وسلمك وأحبائنا، يسلمنا ما نحن أحو، يعني الغريق في البحر ليس بأحوج من قطعة الخشب منا في الدنيا. الغريق في البحر لما يمسك قطعة خشب يقول ربي سلم ربي سلم نجيت. واحنا في الدنيا برضو بنمسك كده في بنقول الاشياء اللي تنجينا نقول ربي سلم ربي سلم ربي سلم حتى نصل الى صف الامان. فلا تهلك الدنيا ولا تحزني عليها. بريق الدنيا كما اذكر قليل كثيرا بريق زائف لم يدم لاحد بدمش لحد ابدا. فرحها قليل وحزنها كثير وبلاءها متصل. فلا تبكي عليها ولا تذهب نفسك عليها حسرات تزعليش عليها، لكن ازعلي على طاعة فرطي فيها، وازعلي على وقت من عمرك مر بدون طاعة، واحزني على وقت فات وانت مش متدبرة أمرك، واحزني على لحظة ما فكرتيش فيها في زوال الدنيا. علشان كده قيل في مسألة اللي هو أعظم الأشياء التي تزيد الإيمان في القلب أولها الخوف، الخوف من الله بكل بقى المنازل اللي نتكلم فيها. وقال لك وثانيها القرآن. نكتين هذا الطبع تمسكين تعضي عليه من نواهي ما تتبهوش أبدا. لا تتركي كتاب الله، لأن أعظم شيء في حياتك تنجي به كل شيء تأتلس به في الدنيا من البشر يزول، كل شيء تأتلس به في الدنيا من البشر يمضي إلا كتاب الله. كل شيء الأنس به ممكن يقل أو يزيد أو إلا الأنس بكتاب الله يزيد دائما. وذلك وأنت بالأنس بكتاب الله عز وجل هو رفيقك الذي لا ينساك وقت الشدة، الصاحب الذي لا ينسى صاحبه وقت الشدة، ما ينسكيش وقت الموت ولا وقت الشفاعة ولا وقت الغوث بين يدي الله عز وجل ولا وقت الدفاع عنك ولا وقت سكرات الموت ولا وقت الكرب في الدنيا ولا وقت البلاء. هو ده الرفيق الذي لا ينسى، ينسى رفيقه، الصديق الذي لا يتخلى عن صديقه. ولذلك حسنت الصحبة وطالت الصحبة مع كتاب الله عز وجل. إذا صحبت الدنيا كلها بأكملها هتسيبيها بتسيبي نفسك في ضاليك، نفسك اللي كنت فرحانة بيه وقعدت تفرج عليه تقولي جميل وقعدت كذا وكذا، بتسيبي فلوسك الورثة الورثة بياخدوا مالك، بتسيبي متاعك كله زايل، انت بتنزلي من البيت وكله يقولوا بقى يقسموا الحاجة لمين وانتوا لمين وكذا، بتسيبي كل شيء إلا الحاجة الوحدة التي ترافقك التي تكون لك نورا يسطع في قبرك وأنيسا، وأعظمها نور القرآن. من أرادت النور عليها بالقرآن. ده بالنسبة لزيادة الإيمان والقلوب. أقول ذلك أحبائي لأني أنا وأنتم نحتاج للتذكر، كلنا نحتاج للتذكر، لأن احتياجنا للتذكر أشد من احتياجنا للهواء ومن المية ومن الأكل، لأن الهواء والمية والأكل تحيي قلوبنا. لكن كم من إنسان يسير على الأرض حيا بجسده ميتا بقلبه؟ كثير جدا. كم حي لكنه ميت، وكم ميت تحيا القلوب بذكر. مش في ناس أموات بتحيا القلوب بذكرهم ونقعد نقول مثلا قال فلان وقال فلان أموات يحيي القلوب، وكم إنسان ميت وكم إنسان حي؟ ميت ميت. الميت الحقيقي الذي انقطع قلبه عن الله، انقطع قلبه عن الله، يعني السائر المحروم من السير إلى الله عز وجل. الميت الحقيقي ليس الذي مات جسده، لا، الميت الحقيقي الذي سبحان الله ما زال في الدنيا لكنه قلبه مات عن التذكر أو عن الاتعاظ أو عن العمل لما يرضي الله عز وجل. الميت الحقيقي في الدنيا الذي عاش في الدنيا كالأنعام، بلهم إيه؟ ما الميت يا جماعة؟ ولذلك وذكر فإن الذكرى تنفع عنهم. اللهم احي قلوبنا واجعلها حية بذكرك، واجعلها حية بطاعتك، واجعلنا ممن إذا تذكر إذا ذكر تذكر أقبل عليك بقلبي وأقبل عليك بطاعتي، أدب نفسي وأدب جوارحي، تري مع كل جرح من جوارح يسأل نفسه العين دي تأتمر بأمر الله؟ طب تأدبها، نأدبها بقى. طب اليد دي بتأتمر بأمر الله؟ طيب نأدبها. الخطى بتمشي لما يرضي الله؟ طيب نأدبها. أنا ألم يأذن الذين آمنوا أنتم ترجعون لذكر الله وما نزل. الآية شديدة على قلوبنا يا جماعة، لما نيجي نقرأها لازم قلوبنا تحيا، تصحى، تستيقظ. ألم يأني؟ بلى يا ربي آن، بلى يا ربي آن. لماذا؟ لأن كلنا في كل لحظة متودعين صيب الدنيا. لا يضمن عمري ولا يضمن عمرك ولا يعلم عمري ولا يعلم عمرك إلا من الذي بيده الملك. متى؟ الله أعلم. متى يكون؟ متى الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان إيه؟ ما أنتم إيه؟ إلا ربك؟ إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فاللهم أحيي قلوبنا بالإيمان، وبيض وجوهنا بطاعتك، ويمن كتابنا عند الحساب، وثبت أقدامنا عند الصراط. اللهم قنا ظلمة القبر الصراط وذلاته، ويوم القيامة وروعاته، والقبر وظلماته، والحساب وكل شدة في يوم ذلك الحساب. واجعلنا من الناجين، واجعل أعمالنا خالصة لك يا رب العالمين. اللهم لا تشغلنا بغيرك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم امنع قلوبنا محبة لك، واشغل ألسنتنا بذكرك، واشغل جوارحنا بطاعتك، واجعل طاعتك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، وحببنا إليك يا ربي وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك وملائكتك وعبادك الصالحين يا رب العالمين. هذه يعني قليل من كثير. كيف يزيد الإيمان يا بناتي؟ زي يزيد الإيمان في حياتنا، زي نزداد إيمانا. لك شغلا واحدا وهدفا واحدا في عمرك، هو ده الهدف اللي انت عايشة علشانه، واللي أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حياة قلب. اللهم ارزقني وإياكم حياة قلب. نرجع مرة ثانية إلى فقه الحج. احنا بنتكلم عن فقه الحج، وقفنا في الأسبوع الماضي عن المواقيت، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت كام من المواقيت؟ 5 مواقيت. وذكرت هذه المواقيت إنه نجملها كده، قلنا اللي هي ذو الحليفة اللي هو فين؟ اللي هي بيار علي. إذا كنا في المدينة هنحرم بالبيار علي، وهنا وقفة. إذا كان الحاج الذي يخرج من مصر، من أي مكان في مصر يعني، مقصودي أي مكان في جمهورية مصر من بلدنا، متوجها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فميقاته لا يكون من الطائرة، لا، أو ميقاته ما يقولش ما يمشي في بيته إيه؟ لبيك اللهم بحجة. أنت لسه ما حجتيش، ولسه ما نويتيش العمرة، ولسه ما نويتيش الحج. أنت رايحة دلوقتي ما تنويه في قلبك زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما كل شيء له شاهد من القرآن ومن السنة. الشاهد أنه لا يشد الحج إلى 3 مساجد، منها مسجد مين؟ فأنت ذهب المدينة إن شاء الله ربنا يمن عليك بهذه الزيارة المباركة، لزيارة مش شدوري قبر رسول، لا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اللي هي المواقيت اللي هي تمنى اللي هي ميقات، طيب أنا دلوقتي بالنسبة لي الحاج، لكن الحاج هيطلع من القاهرة على مكة وليس على المدينة، فأين ميقاته؟ هيبقى راب، هتبقى المكان اسمه اللي هو البيقى اللي هو اسمه رابغ، مش كده؟ ينادى عليه إذا كان راكب الدربة بتاعته أو راكب في الطائرة، هينادى عليه. لكن الأولى في الميقات، لأن هنا أمر هام، إذا تعديت الميقات، الميقات ده اللي هو المكان اللي انت هتنوي فيه الحج أو العمر، لو تعديت المكان ده من غير ما تقولي النية، من غير تذكري نيتك لبيك اللهم، ما انا هقول لك انت هتنوي ايه في انواع الحج الثلاثه، من غير ما تقولي لبيك اللهم بعمره، لو كنت رايحه عمره فقط لبيك اللهم بعمره، لانك طالعه على مكه هتبتدي بالعمره. لو تعديت الميقات ده اللي هو سواء رابغ المكان اللي هنطلع منه وعديتي كده لحد ما جاء بقى في سمعتي صحوكي وانت نايمه قالوا لك ده هو ده الطيار نادى وقال ان في ده خلاص فتنا الميقات. اقول لك الامر بالنسبه لك يستحتاج مسالتين فقهيتين. المساله الاولى انك اما انك ترجعي تاني للميقات وتحرمي منه وهذا استحاله طبعا، واما انك تذبحي هدي لفقراء مكه لما تروحي هناك تذبحي هدي اول ما تروحي الى تعديه الميقات. والايسر بقى بذلك ان انت اول ما تطلعي الدابه بتاعتك يعني ممكن النيه من الميقات مكانه بالضبط ساعه ما يقول باقي على الميقات كذا تقولي لبيك اللهم بالنسك اللي انا هقوله دلوقتي، او انك اول ما تركبي الطياره بتاعتك او الدابه بتاعتك تقولي لبيك اللهم بالعمره او بالحج اللي انت هتنوي فيه. المهم ان انت تنوي والنيه محلها القلب، لكن الحج والعمره ممكن الانسان ايه يترفض بيها. ولذلك هنا العمره هنبتدي اركانها. طيب انا دلوقتي طلع على انا مش طلع على مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجيج فريقين، فريق يطلع على المدينه وفريق يطلع على مكه. اللي هيطلع على المدينه وهو طالع من بيته طبعا هيتنظف وكذا، لكن هو طالع زياره لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسه لم يبتدي النسك ابدا ابدا لم يبتدي النسك. طيب بعد كده هيعمل ايه؟ هينوي بعد كده ان شاء الله ما يقعد في المدينه الكام يوم هيقعدوا في المدينه، ابتدي ينوي من هناك من بيار علي دي اللي هيقول فيها لبيك اللهم بعمره او حج. طيب اما الفريق الثاني اللي هو طالع على مكه مباشره هيبتدي ينوي نوع حجه. انت طالعه دلوقتي الحج، اما ان يكون حجك احد النسك الثلاث، اما انك تكوني طالعه من مصر وقت سريع يعني وقت قليل جدا، انت طالعه مثلا على سبيل المثال دلوقتي من مصر لكن طالعه في وقت اخير يعني متاخر، هتطلع يوم 6 مثلا لو طلعت من مصر يوم 6 لا تمتعي يعني تنوى ايه، وانا لو طلع من يوم 6 مثلا لا هتتمتعي 3 ايام ممكن او يومين ممكن يومين، فبتتمتعي فبتقولي لبيك اللهم بعمره. يبقى لو انت طلع على مكه يوم مثلا 5 ولا 4 ولا 1 الوقت طويل لسه بدري لسه بدري عن الحج، الحج هنطلع له يوم 9 إذا كنا هنطلع عرفات، هنطلع 8 إذا كنا طالعين التراويح وطالعين على، يبقى هنقول حج من يوم 8 بقى. يبقى إذا أركان العمرة كالتالي، أنا دلوقتي ناوية أتمتع، ما دام أتمتع يبقى اتفصلت عمرتي عن حجتي، يبقى هقول لبيك الأول اللهم بعمرة. اللي طالعة كده اللي في حجيج معانا يا جماعة في المكان مش كده؟ ما شاء الله. تطلعي يوم إيه يا حبيبتي؟ لسه ما تعرفيش؟ إزاي؟ معقولة؟ بدأوا يطلعوا نعم. طيب عموما يعني هيبقى في اول مثلا في اول نعم في اول في اول يعني في هيبقى في اول الرجال بصوت ولد ده. طيب ده ولد عند الرجال بيظبط المايك. العمره يبقى هنا في الحاله دي هيطلع يوم مثلا ايه واحد في الشهر، واحد في ذو الحجه او اثنين او ثلاثه، يبقى لسه فاضل عن كام يوم عم تخرجي تروحي للحج لنسك الحج بقى 8، يبقى فاضل مثلا يوم 3 يبقى 3 و4 و5 و6 و7 و8، يوم 6 يبقى 6 و7 و8، عندك 3 ايام يكفيك ان انت تتمتعي. فوانت طالعه لو انت طالعه بالشكل ده في يوم 6 او يوم 5 او يوم 4 تقولي لبيك اللهم بعمره، تنوي العمره. طيب ما هي اركان العمره؟ اركان دي اللي هي لو في ركن منهم سقط يبقى عمرتك غير صحيحه. اركان العمره خلي بالك: الاحرام، الطواف بالكعبه، السعي بين الصفا والمروه، دي اركان العمره. واجبات العمره ايه بقى؟ حاجه اللي هي يجبرها الدم، يعني الفرق بين الاركان والواجبات. الاركان لو في ركن منهم ما اتيتيش بالركن ده يبقى العمره بتاعتك غير صحيحه، انما الواجبات يجبرها ان انت تذبحي. الواجبات بقى الاحرام من الميقات، الواجبات الاحرام من الميقات. لا نسيت احرم من نسيت احرم الميقات معلش حد ينزل يقول له معلش نسيت لان في الاحرام من الميقات. يعني لو انت ما احرمتيش تعبت، بعض الناس بتنام في الميقات، فيبقى في الحاله دي عليك ايه؟ لو نمتي وتعديتي الميقات بسم الله يبقى في الحاله دي عليك ان انت تعملي ايه. بسم الله بسم الله بسم الله نعم بسم الله يبقى يكبر ذلك الدم. حكم ترك حكم سؤال هنا حكم من ترك الركن حكم من ترك ركنا بسم الله اذا ترك ركنا بطلة العمرة بسم الله لو ما تفتيش حوالين البيت لا اله الا الله الحمد لله بسم الله حكم ترك الركن اذا ترك ركنا بطلة العمرة بمعنى لو طرقت السعي حوالين الطواف حوالين البيت بطلت الايه لو طفت حوالين البيت ثلاث اشواط بس او اربع اشواط فقط ما كملتيش العمره ده ركن لازم تاتي بيه لو السعي ما كملتوش السعي انت عارفه السعي لو طفتي لو سعيتي خمس اشواط وتعبتي وقعدتي ساعه ارتحتي او ساعتين وكملتي ليس عليك شيء ممكن كده خلاص اديتي ايه الركن. حكم ترك الواجب الإحرام من الميقات إذا أحرم قبل المواقيت ممكن ولو إن الأولى أن من عند الميقات لكن يكره ذلك ولكن ولا يأثم على ذلك لكن عليه أن يعمل إيه يسبح يعني. أما إذا تك بسم الله الله الله نعم ابتدى السعي وتعب. أنا قلت لكم في ركنين في العمرة الركن اللي هو الطواف حول البيت والسعي هي طافت حول البيت لا الطواف حول البيت وخلص وراحت تسعى فتعبت هي الاولى ان هي لو مثلا اضطرت ان هي تسعى وهي بتسعى ارادت ان هي تقضي حاجتها هي ممكن تفعل الشيء ده وبرده تيجي تكمل اللي هي السعي لكن لو هتروح بقى وتنام وتقضي الوقت ده في نوم يبقى الاولى ان هي ايه تعيد مره ثانيه السعي. بالنسبه لي طيب واحده مثلا خلي بالكم انه مع من اللي هي الواجبات انك بعد ما تخلصي العمره بتاخدي قدر انمله من شعرك. بعض الناس بتنسى انت نسيتي ودني يوم عملت ما حكم بقى من ترك اللي هي حكم من ترك الواجب الثاني الحلقة أو التقصير بالنسبة للرجل الحلقة أو التقصير وبالنسبة للمرأة شيء تأخذ قدر إيه عقلة صباع كده يأتي به ولو في بلده يعني أنت سافرت بلدك وما قصتيش من خدتيش شعرك من شعرك وبعد ما وصلتي مصر افتكرت إن أنتي ده أنت ما تحللتيش من العمرة ولا فدية عليك تروح واخدة منه ما دام كنت ناسيا فانه ياتي من حكم من ترك الحق اللي هي التقصير ياتي به ولو في بلده ولا فديه عليه ولكن اذا كان ارتكب محظورا من المحظورات الاحرام متعمد قبل ان يعني هو مش ناسي هو تعمد قبل ما يبتدي يقصر او يحرم فعليه فديه من صيام او صدقه او نصب. نعم بسم الله. لا تعمد يعني مثلا على سبيل المثال اي محظور حط زيت مثلا وهو عارف ان هو محرم عليك فديه يبقى المفروض ان انت عليك صيام هتصوم ست ايام او عليك صدقه لفقراء مكه او عليك نصف اللي هو الذبح. الركن الاول اللي هو الاحرام يعني ايه نقول ركن الاحرام الاحرام قيل الاحرام بعض الناس تظن الاحرام اللي هو ايه لبس ثياب الحج او العمره لا الاحرام معناه دخول النسك نيه الدخول في النسك احرمت بلا الدليل على كده على سبيل المثال انك ممكن تدخلي مكه بالنسبه للرجل وهو مش لابس لبس الاحرام مش لابس اللي هو الفوط لكن هو ناوي نيه الاحرام من قبل ما يدخل مكه بس ما لقاش الفوض دي فداخل باللبس ده جائز هو ترك هذا الثياب يبقى عليه ان هو لانه دلوقتي وقع في محظور من محظورات الاحرام اللي هو يلبس ايه ويفعل ايه بس عليه دم النسك اللي قلتي عليه دم ولا عليه صيام ولا عليه تصدق ليه في قراءة مكة. اذا نية الدخول الركن الاول اللي هو نية الدخول ان انا ناوية الحج او انا نويت العمرة اللي هي كلمة لبيك اللهم بعمرة، هي دي النصب، هو ده الإحرام، لبيك اللهم بعمرة. أو يوم الحج اللي هو يوم آخر يوم 8 أقول لبيك اللهم بحجة. أو إذا كنت هناك بقى من الأصيل وأنا نزل في الأصيل. ولذلك هنا المفرد المتمتع الذي يتحلل بعد العمرة اللي بيعملها اللي هي الطواف والسعي والقص أو الحلق أو التقصير بيقول لبيك اللهم بعمرة، وبيعمل النسك اللي أنا هقولك عليه ده كله. لكن لما بيجي بقى ينوي الحج من الأصيل عنده من المكان اللي هو فيه بيقول يوم 8، يطلع يوم 8 مثلا الترويع أو يطلع يوم 8 بالليل على عرفات مباشرة، فيقول لبيك اللهم بحجة، وهيقول هيشترط، ممكن يشترط، والاشتراط معناه إيه. أما إذا كان الحاج هياخد النسك الثاني اللي هو القران، إن يبقى قارن، يعني إيه قارن؟ يعني واحدة حائض على سبيل المثال مش هتقدر تتحلل، مش هتقدر يعني، ولذلك هتقول الوقت مش هيسمح ان هي تطوف حوالين البيت او تسعى، طب خلاص يبقى ترجع الطواف والسعي بعد ذلك وتقول لبيك اللهم بعمرة وحجة، الاثنين مع بعض بنسميها قارنة، بنسمي دلوقتي الاحرام قران، لانها مش هتقدر تطوف حوالين البيت وهي حائض ومش هتقدر تسعى، يبقى تقول لبيك اللهم بعمرة وحجة، دخلوا في بعض ما فيش بينهم تحلل. ايه قيل لماذا سمي هذه النية، سميت هذه النية احرام؟ ليه سميت؟ انا بقول لك دلوقتي اللي هيدخل في اللي هو النوع الثاني اللي هو القارن هيقول اللي هو القران الاثنين مش هتحلل بقى من عمرة، هيعمل عمرة مع حج مع بعض، قول لبيك اللهم بعمرة وحج، الثانية كانت عمرة بس وتحلل، لكن دي عمرة وحج ومش هيتحلل دلوقتي إلا يوم العيد أو بعد ما هتطهر بقى وتعمل النصب بقية النصب. طيب أو يكون من النوع الثالث اللي هو هينوي حج فقط، يوم يقول إيه وهو خارج نيته نصبه لبيك اللهم بحجة. طب في فرق بين الثلاثة؟ آه في فرق بين الثلاثة. لو ناوي إنه يبقى متمتع يبقى هيطوف حوالين البيت وهيسعى وهيقص شعره تحلل، يعني قص الشعر او تقصيره بالنسبه للرجل، وبالنسبه للمراه تاخد القدر والملأ. ايوه نعم. ويبقى في الحاله دي تحلل، ولو 3 4 ايام يبقى متحلل، يحط طيب يحط اي حاجه يعني يعيش حياته. اما اذا كان الامر نوع وله بعد الطواف والسعي ده والتحلل يخرج يوم 8 والإسدار وطواف وسعي تاني وطواف وداع، وطواف وداع يبقى اللي هو المتمتع اللي بقى فاضل دي طواف الإفاضة وسعي وطواف الوداع، ده النوع اللي هو بتاع المتمتع، وهو أفضلهم يا جماعة، وهو أفضلهم كما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الوقت لا يتسع، راح على الحج مباشرة، ما فيش راح المكة يعني قضى أيام في المدينة وراح مكة يدوب يوم واحد خلاص، لو هيقعد يوم واحد في مدينة يبقى أيسر له إن هو ينوي إيه قران، قارن قالوا قران، يبقى قارن يقول إيه لبيك اللهم بعمرة وحج، مش حج وعمرة، لا عمرة وحج الاثنين دخلوا بعض، العمرة الأول، وبعدين له إيه، له طواف وله سعي أيضا، لكن مش هيقص شعره، مش هيتحلل، تحلل مش النهارده، تحلل يوم العيد، يوم العيد هيقص، لكن هو ما زال قارنا لم يتحلل بعد، ويظل على تلبيته لحد اول يوم العيد، الامور اللي هيعملها اول يوم العيد يظل يلبي، التاني لو متحلل خلاص مجرد مقص شعر لا يوجد تلبيه، ومجرد مشاف الكعبه وانتهت الامر، لكن الاخر ما زال يلبي، ما زال ايه، ما زال محرما. وله هدي، القارن له هدي هيذبحه برضو الفقراء مكة، والمتمتع له هدي يذبحه الفقراء مكة، لكن الفرق بقى ان القارن له سعي واحد بس، سعي واحد فقط، له سعي واحد فقط، السعي الواحد اللي هو اللي هيعمله يتخير، عايز يسعى في الاول يسعى، عايز يرجعه بعد طواف الإفاضة جائز الاثنين صح. يعني عايز لما يروح القارن ده يطوف طواف الطواف حول البيت وبعدين بعد كده يسعى خلاص، بس المهم ما تتحلقش، ما تقصش شيء من شعرها، تظل على تلبيتها، تظل على إحرامها، تظل على إحرامها وبتخلي بالها من محظورات الإحرام. لا عايز ترجع الأمر ده لحد بعد ما تخلص يوم الحج خلاص لك ذلك. لكن المتمتع لا، المتمتع لازم عمرته تخلص حتى يكون حجه صحيح. نعم أيوة تفضلي. لو حد كان متمتع وبعدين ما عملش السعي بتاع العمرة الثاني، سعي العمرة الأولاني خلل في العمرة، خلل في العمرة ما عملش السعي واحد فقط، ما عملش هو الحج صحيح لأنه طاف وسعى. لا الحج صحيح بس العمرة نقصت ركنة وتحلل، وده لخبط خالص. أيوة بس ما أنا بقول لحد حج صحيح. بص هي السؤال الدكتورة نجوى بتقول إيه، بتقول طب واحد ما عملش السعي الأولاني بتاع العمرة ده ركن، ده ركن يا دكتورة نجوى، يبقى هنا العمرة الخلل في العمرة لكن ليس خللا في الحج، لأن الحج أدت الطواف وأدت السعي، عمل الطواف الإفاضة وعمل السعي حجها كامل، وعمل الطواف الوداع، لأن طواف الوداع للحج طواف الوداع الحج لا ليس ركنا. خلي بالكم ميزوا بين الركن والواجب. الركن الحج يبطل، يعني واحد في الحج وقع في أمر مثلا إن هو عمل شيء من الأمور التي لا يأتيها، مثلا على سبيل المثال واحد مثلا بالنسبة للزوجة كانت موجودة معاه وحصل شيء، لا الحج بتاعك فسد وعليك إعادة الحج مرة ثانية، لازم تروح بعد كده. في أشياء اللي هي لابد أن يأتي بيها في الحج اللي هي وإلا ده الركن، الركن اللي هو لو أتى به يبقى الركن، لو لم يأتي بذلك الركن يبقى الحج إيه باطل. إنما الواجب يجبره إنه يذبح إيه، يعني ما عملش الركن اللي هو الطواف اللي هو السعي ده ركن خلاص، يبقى العمرة إيه فسدت. أنت عملت الطواف لكن ما عملتيش السعي، خلاص عملت السعي وما عملتيش الطواف، العمرة اللي أنت تحللتي منها دي تحللتي على أي أساس؟ لك يعني كنت تحللي مسألتين، إن أنت تطوفي وتسعي وتتحللي، يبقى هو عمل شيء يبقى العمرة كده إيه يبقى هنا الأمر بالنسبة للإحرام هذا مائل. لكن النوع بقى الثالث اسمه الإفراد. الإفراد الإفراد إيه على فكرة ده بيبقى للمقيمين في مكة، بينوي إفراد ومن بيته بينوي الحج. نعم حتى لو واحد رايح قاعد عند ابنها كذا ممكن وليس له هديا، إنما الاثنين الأولانيين لهم هدي. الإفراد المتمتع له هدي والقارن له هدي. الفرق بين المتمتع والقارن إن المتمتع له سعيين، لكن القارن له سعي واحد، جاء في الأول جاء في الثاني خلاص مش مشكلة صحيح مدام أتم السعي ده. الفرق أسنع له سعي واحد. نعم ما هي العمرة دي حبيبة قلبي لو كان متمتع، العمرة دي لو متمتع خلاص مش هيبقى متمتع، يبقى المتمتع ده له طواف وسعي ويقص شعره زي كأنه رايح عمرة رمضان أو أي عمرة خلاص، ويطلع الحج بقى يوم إيه. يعني انت عارفة لو كان في مثلا راح من شهر مثلا اللي هي في أشهر الحج وعمل عمرة وقعد لحد يوم 8 ونزل، هو متمتع عليه هدي فلاه في الحلق لأنه عمل العمرة، عمل العمرة طواف وسعي وتحلل خلاص، دي طريق دي أمر عليه، بس يخرج يوم الحج ينوي حج ويبقى بالشكل ده متمتع ولسال وطواف الإفاضة والسعي جميل. لكن لو قارن بقى دخل الاثنين مع بعض، رايح حج رايح قارن، يبقى في الحلقة دي يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة، يروح يطوف، وأما السعي تعبان يومها هيقول يا جماعة أنا هرجع السعي بعد طواف الإفاضة، القارن فقط مش مشكلة. لكن فهمت النقطة دي يا بنات؟ لكن لو ده في التمتع ما ينفعش، لازم يؤدي، لازم فهمت النقطة دي؟ نعم ها وقارن عملنا طواف وسعي العمره وخلونا مع طواف الافاضه نعمل سعي. لا لا يعني عملنا عليها سعي، معلش خدت الاجر ان شاء الله. لكن وكنتي قارنه احنا قعدنا 4 شهور أيام في المدينة ودخلنا الصبح بالأوتوبيس. خلي بالكم النقطة دي يا بنات، هي قعدت أربع أيام في المدينة ودخلت الأوتوبيس يوم 8 الصبح، يوم 8 طافت طافت وسعت وسعينا سعي العمرة، وراح تطلع يوم 8 على مين؟ على منى وعرفات. هنا قارنة، هي دي قارنة لها ايه بقى؟ خلاص وقع عن السعي بتاع خلص، كان عليها بس فقط طواف إفاضة. ما هي انا عايز اقول لكم ان في الحج فقه الحج كثيرا ما تقع عين الحديد في الاخطاء، ولا يجد من يعينه في المسألة. يعني هي سبحان الله شق عليها، لان هي هي ما هي المتمتعة، المتمتع ليه تعمل تاني طواف تاني سعي تاني؟ لا لا ليس لك إيه. وطواف الوداع بعد كده لك فقط، لك فقط. ولو كنت رايحه في نفس اليوم بتاع طواف الافاضه وكنت مسافره بنفس اليوم، لكن هي واحده طواف الافاضه وطواف الوداع بنيه واحده. طيب يبقى هنا في الحاله دي لو انت بقى مفرده تحجي افراد هتقولي بس لحجه، حتى لو عايزه تعملي عمره بعد كده ممكن تروحي تعملي بعد ما تخلصي نسك الحج. طب هل ليكي ايه؟ ليكي ايه بقى من الطواف والسعي؟ ليكي زي القارن بالظبط، لك طواف ولك سعي واحد، المفرد والقارن لهم سعي واحد، لكن الفرق بين الافراد والقران ان الافراد ملوش هدي ما بيذبحش، لكن القارن ايه له ايه؟ هدي. بس كده فهمتوا الثلاث الفرق بين التلقات؟ نعم ده نسك، نسك كده يعني نسك. بعض الانسان يكون ممكن ما عندوش امكانيات، بعض الانسان يكون سبحان الله من اصحاب مكه يعني وهو نسك جائز يعني، بس طبعا الهدي للقربة والهدي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال افضلها ايه؟ التمتع. اذا لما نيجي من البيت من البيت زي ما احنا في الاوتيل، زي ما انت في الاوتيل، احنا مثلا لما بنروح الحج وبنبقى متمتعين لو في فتره قبل التمتع، لكن لو انا دلوقتي قارنه مش هقول زي المتمتع اجي يوم 8 يعني، هي زي ما الحاجه قالت كده كانت قارنه وجت من مكه قعدت في اربع ايام في المدينه وبعدين طلعت على مكه، وكان الكلام ده يوم 8 طافت وسعت وروحت مثلا البيت ركب بيس على النصر، خلاص ما تقولش بقى في الوقت ده لبيك اللهم بحجه، لا ما تقوليش كده، هي ما زالت بتلبي من المدينه، تلبيتها مستمره من بيار علي من المدينه ما زال لانها قارنه. اما المتمتع يبتدي ينوي حاجه تانيه الحجه بتاعته، القارن مش هو ما ينويش لان هو ناوي فعلا، هو نواه، هو نوى العمر والحجه. نعم نبقى بالظبط كده بعد لو نوى ايه؟ ما هي نوى يا بنتي يعني هكون بقى دلوقتي اذا وصل الحج او مضطر الى الميقات هيقول هيعمل ايه؟ ماذا اذا وصل الحج او المعتمر الى الميقات عليه ان هو يعمل ايه؟ طبعا ده ما بيحدث يعني بيحدث من الاوتيل، صعب جدا. هو الاولى ان هو من الميقات يعني ايه؟ مثلا يروح بيار علي، يبقى من بيار علي يحصل الكلام ده كله، التنظف الاغتسال التطيب ده ما بيحدث. احنا في الاوتيل اللي في المدينه بنعمل ده كله، اللي هي الغسل والاغتسال والتطيب، ثم يلبس ملابس التي بالنسبه للرجل اللي هي ملابس الاحرام، وبالنسبه للمراه ليس لها ثياب مخصوصه الا ان تكون ثياب ليست بزينه ولا تشف ولا تلف ولا اللي هي المواصفات اللي هي ثوب المراه الايه المسلمه يعني. يلبس ملابس الاحرام بعد ما يتم ينوي الاحرام ويتلفظ به، النقطه دي مهمه جدا، ويستحب يكون بقى هو راح بيار علي، يعني الرجال كتير من بعض الرجال بتعمل ده من بيار علي، تاخد الاحرام بتاعها بتعمله كده في بيار علي، كلكم في بيار علي يعني بتبقى صعبه شويه لا فيعني في بيار علي في الحمامات اللي هناك ما شاء الله هذه هي السنه، هذه هي السنه، لكن هي احيانا تشق على بعض الناس جزاكم الله خيرا، فبتبقى ايسر من الاوتيل بالنسبه انك فهم عملوا كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. بتبقى طبعا النساء يعني الحمامات مملوءه بالنساء وكذا، فينوي الاحرام يلبس يتنظف، ويستحب بعد ما يخلص الامر ده ويستحب ان يحرم بعد صلاه. خلي بالكم النقطه دي حتى موجوده في بيار علي كده، موجوده كده في بيار علي، لان بعض الناس بتعمل خطا، تعمل ايه؟ تروح بيار علي وتروح مثلا صلت الظهر، تروح مصليه ركعتين خصيصا وتقول سنه العمره، لا قالك ايه؟ يستحب أن يحرم بعد الصلاة سواء كانت الصلاة نفل أو فرض، فليس للإحرام صلاة مخصوصة، مش من السنة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي تحية المسجد، وبعد تحية المسجد بتنوي. لا، بعض الناس بتعمل ايه؟ تصلي تحية المسجد وتروح مصلي ركعتين تانيين وتقول نية الإحرام. هذا ليس من سنة النبي. بكل الكتب اللي السنة ما فيش حاجة اسمها ركعتين بعد تحية المسجد انك تصلي ركعتين سنة، لكن تنوي او تتلفظي بها بعد اي صلاة. افرجي صليت العصر، دخلت على صلاة العصر، صلي العصر، صلي بعد صلاة العصر ما فيش صلاة. بعد ما بتصلي العصر بتقولي لبيك اللهم بعمرة. افرضي انت متمتعة، طلع من بير علي متمتعة، تقولي لبيك اللهم بعمرة، وان حبسني حابس فمحل. ثلاث حاجات بتقوليهم ورا بعض، لبيك اللهم بعمرة، وتشترطي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني لو حصل اي شيء في الطريق من مرض او تاخير او كده اتحلل مكاني يا رب وليس علي شيء. وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني اتحلل مكاني. والحاجه الثالثه تقوليها ايه في الحال؟ لبيك اللهم الاجمل. كلمه بتقوليها لحظه دي، انك تعملي الثلاثه دي والكلمه دي بتبتدي تردديها بقى. وافضل شيء في الحج الثج والعج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. افضل شيء الذبح وكثره التلبيه. حتى قيل من ان السلف الصالح الصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا يذهبوا الحجه الا وصلتهم بتروح من كثره التلبيه. هي ليها مشاعر. عايز اقول لك انك لما بتلبي وانت بتلبي طلع الحج يلبي معك الشجر والحجر والمطر. ما تسيري في طريق المرأة صوتها منخفض بالتلبية، لا تسمع إلا من يجاورها والرجل يرتفع صوته. ما أن يسمع حجرا أو شجرا أو مضر تلبية إلا يلبي معك. كفى عبودية هذه الكائنات، هذه الحجر عبودية، سبحان الله، عبودية لله، أنت تلبي وهم يلبون. فيقول ما يسمعها من شجر أو حجر إلا ما يلبي بتلبيتك. فيظل الإنسان على هذه التلبية، وهي من أعظم الأشياء عند الله عز وجل. إن من أول ما الإنسان يشرف ربي بالنعمة دي ويمن عليه بذلك الفضل، اللهم لا تحرمه إلا ويغسل قلبه بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، كأن العبد يقول لديتني ربي فأتيتك، استضفتني ربي في بيتك فلبيتك، لبيك ربي لبيك. وهناك، هل هناك أفضل من ذلك الزائر؟ هل هناك أفضل من زائر استضافه ربي في بيته؟ هل هناك أفضل من زائر استضافه ربي في بيته، في بيته الحرام؟ اللهم اكتب هذا من جميع يا رب العالمين. ينوي الإحرام، يتلفظ به ويقول لبيك اللهم لبيك بعد النية. وإذا خاف، النقطة الرابعة، إذا خاف من أي ما يمنعه من إتمام النسك يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يلبي ويستمر في التلبية حتى تقع عينه على الكعبة. بنقعد كده وإحنا داخلين عند الباب نقول إحنا ماشيين وإحنا داخلين وإحنا حتى وإحنا بنضع شنطنا أوتيل ونفضل في طريق لبيك اللهم لبيك، إلى أن نقع عند باب الكعبة. باب الكعبة شايفة أحياء كثيرا ما نرى جزء من الكعبة، فما أن تقع عينك على الكعبة حتى لا تقف التلبية وتدخلي بقى وتقولي بعد كده. هنقول اللي هي الأشياء التي تقول. ما هي مستحبات الإحرام؟ التنظيف بكل ما يتطلب هذا الذكر، هذا الأمر من الذكر والأنثى، سنن الفطرة كلها. يعني المفروض الإنسان لو هيحرم أو هيمن عليه ربي بحجة أو عمرة، نقول إن سنن الفطرة إيه؟ يكون دي من ضمن الضرب، والاغتسال والتطيب. ويستوي في ذلك الذكر والأنثى والحائض والنفساء. يعني حتى الحائض تروح تغتسل، والحائض سنن الفطرة، والتطيب بس التطيب بالنسبة للرجل عشان ما يبقاش إيه الأمر. نعم. أما بالنسبة اللي هي للتنظف، يستحب أن يزيل كل شعر زائد في جسده، اللي هي أماكن الإيه؟ سنن الفطرة، فيزيل هذا ويقلم أظافره، ولا يستحب أخذ شيء منها إذا لم تكن طويلة. يعني لو إن سبحان الله الأمر يعني هي خلاص ما فيها شيء إذا خلاص يعني. ولذلك هنا أما الاغتسال سنة أيضا في حق سنة. افرضي أنت دخلت مكة من غير ما تغتسل، افرضي أنت نزلت العمرة وأنت عيانة مش عارفة تغتسل، هو سنة الاغتسال سنة في حق الرجال والنساء والحائض والنفساء. حتى الواحدة حائض طب اغتسل ما بتغتسل، لا بتغتسل كمان لأنها سنة إيه؟ نعم. التطيب، يتطيب الرجل بأطيب ما يجد. يتطيب فين الرجل بعد ما يتطيب؟ في رأسه، هو لسه ما نواش طب هو بيتنظف دلوقتي، يتطيب في رأسه وفي لحيته وفي إبطه، ولا يضر بقاء ذلك الطيب بعد الإحرام. كما قال السيدة عائشة كنت أطيب رسول الله، السيدة عائشة طيب رسول صلى الله عليه وسلم، تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه حين يحرم، يعني قبل أن يطوف بالبيت كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. لكن يحذر من تطيب من ملابسة الملابس، يعني أنه يطيب ملابس الإحرام يعني. فإن أصاب ملابس الإحرام شيئا من الطيب فعليه أن يغسله، أما إذا أصابها مما على جسده من غير تعمد فلا شيء عليه. شوفي يسر ذلك الدين وكرمنا. وما هي ملابس الإحرام؟ يعني إحنا خالص المفروض إن أنت تبعدي عن خلاص تتغسل، لكن ما عشان تدهنيها وتطيبيها وكده لا لا، تبعدي زي ما هو الرجل، حتى الرجل الا اذا كان الجسد فيه طيب مثلا بتاع بيستخدم مسك الجسد كعوده ولامس اللي هي عفوا يعني، او الرجل ليس في ذلك شيء. لكن تعمدا ان انا ارش ملابس احرامي او كده لا، هذا الامر لا يجوز حبيبتي. بعد الاحرام ولا قبل الاحرام؟ خلاص قبل الاحرام، لانه مفيش حاجه عشان بتضع مثلا مسك او كذا، خلاص قبل الإحرام ليس في ذلك شيء. ملابس الذكر، نوع الملابس بالنسبة للذكر، الملابس يخلع جميع الذكر يخلع جميع الملابس اللي هي المحيطة بالجسد بالجسم يعني المفصلة على قدر الأعضاء، ده بالنسبة للذكر يعني. ويلبس إزارا ورداء ونعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم، كما في الحديث الصحيح في أحدكم في إزار ورداء ونعلين يذكروا بالموت، يذكروا باليوم الآخر، يذكرك وانت خارجه كده سبحان الله بالصوره دي يستوي فيها الفقير والغني، كل الناس سواسيه، كل الناس بهذا اللبس البسيط كانهم كده لفافتان كده. لما تيجي تفكري كده في امر لفافات الموت، ما احنا لما نيجي نلف الموتى بنلفهم بلفافات هكذا. وهذا الامر لونهم يستحب، يستحب لكن لو حد ما عندوش ابيض ممكن، يستحب أن يكون أبيضين نظيفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض، فإنها ده بالنسبة للرجال، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم كما جاء في ذلك الأمر، يعني ذلك الأمر. وإن أحرم في غير أبيضين فليس في ذلك بأس. لا ده رجال، لا لا لا. أما للنساء ليس في ذلك فضل أبدا، علشان كده أقول لك بالنسبة للنساء ترتدي ما النساء ترتدي، أي الثياب اللي هي مواصفات ثياب المرأة المسلمة، لا اللي هو اللي بقى لا يشف ولا يرف ولا يكون زينة ولا هذا نوع. وقت لبس اللي هي لبسهما، الأصل في لبس ملابس الأحرام أنه قبل النية، عشان بعض الناس بتقول إيه أحرم مجرد ملابس لبس تقول أحرم، لا هم أحرمش. لبس ملابس الإحرام الأصل في لبس ملابس الإحرام أن يكون قبل النية مباشرة، إذا حاز الميقات زي ما بنقول بنروح ميقات بير علي أو كذا، ولا بأس أن يرتدي في أي مكان يتغسل كمنزله مثلا أو الإيه أو المطار، ولكنه يلبسهم ولا ينوي الإحرام إلا إذا اقترب من الإيه حتى يكون أدى السنة، حتى يكون أدى السنة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ان هو الرجل لا يلبس ايه المخيط، قال لي ما كان على صفه العضو الانسان يعني، اي ما خيط على قدر البدن، يعني ما يلبس قميص لا ما ينفعش، او على قدر مثلا نصفه الاعلى ما يلبس الفانيلا، او على قدر نصفه الاسفل ما يلبس السراويل، على قدر الايدين ما يلبس المراه بتلبس القفازين، او على قدر اللي هي مثلا الرجلين او الراس اللي ما يلبس العمامه اللي هي الحاجات اللي يكون ايه محدده للعمر. اذا ليس كما يظن البعض ان المحرم لا يلبس شيئا في خياطه، لا، افرضي مثلا لبس، بل له ان يلبس الازار المرقع ترقع، طب ما يترقع بخياطه، والنعل التي فيه خياطه ليس في شيء، ما عندوش غير وقت خلاص. جميل، فهمت النقطه دي؟ قال لك اذا ليس كما يظن البعض ان المحرم لا يلبس شيئا فيه خياطه. افرض اتقطع وانت خيطته له، فانت خيطته له، بل له ان يلبس الازار المرقع والنعل التي فيه ايه، لان بعضنا بيبقى مش فاهم النقاط الحقيقيه. فمثلا الفانيلا حالة يعني حتى الامر اللي هي المحيطه بالجسم دي ما يقدرش يلبسها لانها ايه. لكن افرضي انسان مريض دي ما يقدرش يلبس اللي هو او جزء العريان فوق ده يلبسها، لكنه يبقى عليه ايه، وقع في محظور محظورات الاحرام بخطره او بارادته، عليه ان هو ممكن يذبح او ينسك او يصوم او كذا ويؤدي الفرض. وكيف بملابس الانثى؟ ست، لو هي بقى ست، تحرم المرأة، يحرم على المرأة لبس القفازين والبرقع اللي هي تبقى النقاب، ولكن لها أن تغطي وجهها ويديها بما تشاء عند دخول الرجال، هي الرجال عليها. وبعض الناس، بعض النساء اللي بتبقى لابسة كده نقاب، المفروض انها لو بتستبدل النقاب ده بإيه، بعض النساء بتعمل إيه بقى، تروح حاطة حاجة عالية كده بعد بيها. من هذا الأمر غير صحيح. بعض يعني تشوفي في المطار كده بعض الناس او في العرب حاطه حاجه كده او زي برنيطه كده وبعدين البيشه من فوقها كده. اما ما يفعله اللي اما ان تغطي وجهها ثم بشيء، ولو انها تغطيه بغطاء، ولو لمس الغطاء وجهها فلا باس عليها وليس عليها في شيء ذلك شيء. ما يفعله بعض النساء من بعض اللي هي الغطاء عن وجه ده فهذا من البدع. وهنا حديث هذا الغطاء تقول حديث السيده عائشه رضي الله عنها قالت، بتقول السيدة عائشة إيه؟ تقول كانت الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حادوا بنا، يعني الرجال بقت جنبنا، حادوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، تروح واخدة من جلبابها إيه؟ يعني زي البيشة كده. فإذا جاوزونا بعدهم رفعنا أو كشفنا كما جاء في الحديث. وليس للمرأة لبسا مخصوصا ولا لون مخصوصا، فلها أن تلبس ما يستر جسمها، فلا يصف ولا يشف ولا زينة. واحدة بعض الناس بص تلاقي مثلا ساعات بعض الواحد يشوف أشياء غريبة جدا، تيجي بقى عشان رايحة الحج بقى تلبس بقى الطقم الأبيض والستان الأبيض كده بتاع العروسة، والشريط الأبيض اللي على جنب والوردة اللي على الشمال، وتشوفي بقى حاجات مش ممكن. واحدة تروح لابسة برنيطة كده وحاجات، يعني هنا الأمر يقولك ليس بزينة حبيبتي. عايز اقول لك ان الواحد بيبقى رايح المكان ده وهو بيرتكف، لازم تروحي بقى تروحي تؤدي نسكك وانت رايحه، يا ترى هيقبل منك؟ من عليك ربي بالفضل ده؟ ازاي تقعدي بقى تقولي نفسك يا رب يا رب؟ طبعا بتبقي، عايز اقول لك ان انت في طول الوقت بتبقي مش متصوره نفسك ان انت دلوقتي بتلبي بتحجي بتطوفي، انت دلوقتي في منى، معقوله انت في الخيم؟ معقوله انت دلوقتي في عرفات؟ نعم، كأنك في حلم. وما أن تصلي تقول يا قد إيه كان حلم. بيزغرطوا طبعا كتير، يعني بفرحانين طبعا، بس بيفرحوا على ده في يعني، عشان كده من ضمن الأشياء يعني أنا عايز أقول لكم إن بعض الناس مثلا بيوصلين الحج بالدخول طبعا هو المفروض لا رياء ولا سمعة، مفروض ان هو بقى رايح منكسر متذلل خاشع مخبت اواه منيب منكسر القلب، ترى يقبل ربي، ترى يقبل ربي سبحانه وتعالى. اذا هنا يعني كل الاعمال دي بيقول تنبيه الاستعداد للدخول في النصب، ولا يعتبر محرما، ولكن يباح له كل شيء، هو لابس لكن يباح له كل شيء كل شيء، لانه لسه ما نواش. فاذا نوى الدخول في النسك يكون بذلك احرم، مجرد ما اقول لبيك كلمه لبيك اللهم بنوى النسك يبقى انتهى. عليه أن يؤفي الفاه وعليه أن يبتلي لبي وعليه أن يخلي بال وعليه أن يحذر رياضة لا يضع طيب ولا كذا ولا يتلفظ بشيء محرم وعليه أن يحرم محظورات الإحرام. ولذلك الخطأ الشائع اللي هو الدخول في النسك ينوي الدخول في النسك كما ذكر من الميقات أو إذا دنا من الميقات ويكون بذلك النية محلها القلب وقد يتلفظ بها وليس في ذلك شيء سواء كانت نيته. إذا كانت نيته عمرة يقول لبيك عمرة لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة لبيك اللهم عمرة اللهم لبيك عمرة. وإذا كان ينوي حجا يقول في وهو في نيته لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا لبيك حجا. أو كان يعتمر عن غير واحضر الأم ولا أبيه ولا كذا أو عن كذا يقول اللهم لبيك حجا عن أبي أو اللهم لبيك حجا عن أمي أو اللهم لبيك حجا عن أي إنسان طلع له العمر عن فلان يعني. والأفضل أن يكون يشوف النبي فعل صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يكون التلفظ بها بعد استوائه على مركوبه بعد الدابة يعني طلعت في الطيارة وانت ناوية خلاص بقى متوجهة يعني النبي كان في بيار علي لكن نوى ابتدى ينميها امتى بقى صلى هو صلى في المسجد خلاص وراح رايك على الدابة وبعد ما استوى على الدابة قال راح ناوى النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب أن يحرم بعد صلاة نفل أو فرض كما ذكرنا وقل لبيك اللهم لبيك في الدعاء. هل يجب للإحرام ركعتان؟ لا يجب ولا يشترط أن هذا قد يكون بعد أي صلاة. هل على الحائض أو النفساء صلاة؟ لا طبعا لأنها حائض ونفساء لكن تنوي من الميقات كما ينوي المرأة اللي هي ليست حائضا ولا نفساء. هل يجب عليه الاشتراط؟ الاشتراط إذا خاف وطبعا دلوقتي فعلا بالأمر مش يعني مش سهل ساعات بتبقي الأمر شديد أو الإنسان سبحان الله يحدث شيء أو الإنسان يمرض أو كده فحكم اللي هي حكم الاشتراط قال له حكم الحكم إيه يعني سنة لمن خاف المانع من إتمام النسك من مرض أو نفاس أو كذا تقوم تنوي تقول إيه لبيك اللهم وإن حبسني حابس يعني أو كانت مثلا هتمرض بعض الناس حول أخوتي إلا بالله نسأل الله لنا العفو والعافية بتمرض يعني مثلا أختي لنا مثلا يعني مرضت وراحت المستشفى وما كملتش مثلا يبقى هي اشترطت تبقى ليست عليها في ذلك الأمر إيه شيء. ما هي المحظورات التي لا يأتيها المحرم؟ ما هي دي؟ نعم حبيبتي لا والله ان بعض الاراء بتقول يعني بعض الاراء طبعا تقول لانه بتاخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للسيده عائشه لما راحت اللي هي المسجد للتنعيم ونوت بعمره بعد الحج فبياخذ من اباح هذا الامر بياخذ بهذا الامر فان شاء الله تجوز ان شاء الله تجوز كلنا بنعمل كده بصراحه يعني. ما هي محظورات الاحرام؟ ايه المحظورات الاحرام اللي لو اتينا بيها علينا ايه ونذبح ايه ونصوم ايه وما هي الحكم الفاعل المحظورات؟ خلي بالك نعم محظورات الاشتراك بشترط الاشتراك يقول لبيك اللهم بعمره وان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. انا كاني بشترط بقول يا ربي انا دلوقتي ناوي عمره لكن لو انا ربي ده الاسم الشرط اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو انا حصل ان انا مرضت ما قدرتش اوصل واكمل العمره اتحلل في مكاني ده وليس علي ذبح وليس علي شيء ده اللي هو الاشتراط. خليك ما هي محظورات الاحرام اللي على الحاج او المعتمر عليه ان ياتي بيها؟ ايه هي المحظورات؟ قال لك محظورات الاحرام اولها ازاله شعر من اي شيء اخذ اي شيء من الشعر بمعنى انت دلوقتي محرمه. بعض الناس على فكره طول ما هي طبيعتها كده تلاقيها تقعد تسحب في شعرها كده تعمل شعرها كده تحرك شعرها كده وتسرح شعرها كده وتشد شعرها دي طبيعتها كده في بعض الناس. بعض الناس تانية طول ما هي مثلا قاعدة تبقى تاخد بضوافرها بتعملوا كده يا بنات؟ انت لما تحرمي اوعي تعملي كده. طيب اذا محظورات الاحرام مجرد ما تحرمي اربطي ايديك بقى دي اللي انت بتعمليها كده شعرك ده ما يبقى تربطيه كويس عشان المفروض ان انت العاده اللي انت بتفعليها دي إزالة شيء من الشعر أو الأظافر لكن إذا سقط شيئا بدون قصد لقيت شعرك شعر واقع أو لقيت ظافر من ظافرك خلاص يعني على جزء كده وهيتشال، لكن إذا سقط شيء منه بدون قصد أو أخذ شيء من شعري أو قل ما أظفر ناسيا. بعض الناس بتعمل كده معها أصفت الظفر تفتح الشنطة تروح أصفت تقول يا ربي أنا محرمة، ليس عليك شيء وأنت محرمة ليس عليك إذا كان كنت ناسية، لكن لو عن عمد يبقى المفروض أن أنت هتقع في الماء في اللي هي لازم تقع. لا علشان كده بقولك في الحمى وانت محرمة استحمي، لكن بلاش الدلك وبلاش الحاجات اللي هي بتقع أبدا. هي بعد ما بتستحمى وتصلي هي ممكن تروح مكة تحتاج تستحمى قبل ما تروح تطوف، وهي السنة ان هي السنة ان الانسان لما يدخل مكة يستحمى، فممكن يوقع شعر فانت بتربطي على شعرك شيء وبلاش بقى التدليك وبلاش اللي هي لانه بتستخدمي الصابون المعطر ابدا ابدا طول ما انت محرمه. المحظورات اهي، محظورات الاحرام اللي هي مجرد ما الانسان بيبقى عنده نيه يمتنع من ايه، قال لك يمتنع ياخد شيء من شعره الا لو اخده ناسي او من ضوافره، اذا اخذ من ضوافره ناسي ليس عليه شيء. لا يجوز للمحرم التطيب في البدن او الثوب، بمعنى لو انت مثلا ساعات بنركب الطياره وخلاص نويت لبيك اللهم بحجه او عمره اللي انت ناويها الصلاه على مكه، وانت في الطياره بتجيلك المناديل المعطره بتروحي بعد ما بتاكلي واخده المنديل لا انت كده محرمه. احيانا بتعمليها وانت ناسيه خلاص مسحي ايديك بمنديل تاني ناشف عشان تزيلي منه العطر، لكن لو بتعمليها عمدا لا انت وقعت في محظور من محظورات الاحرام. المفروض ان انت لا تستخدمي صابون طيب، ولا هتروحي الاوتيل تلاقي الصابونه موجوده في الحوض هتروحي واخداها، لا انت ما. لا يجوز لك لمس الطيب ده ولا مس اي نوع من انواع واحده صاحبتك كل شيء من الطيب ده لا، ولا تستخدمي اي طيب في الوقت ده طول ما انت محرمه. يحرم على او يحرم على المسلم يعني سواء محرما او غير محرم ذكر كان انثى التعرض للصيد البري بالقتل او التنفير او المعاونه على ذلك داخل حدود الحرم، بمعنى انك انت وانت في الدخله سواء محرمه او غير محرمه وانت في الحرم بتصلي لقيتي حمامه جنبك او قطه جنبك سيبيها مفيش دعوه بيها ابدا، لقيتي مثلا حاجه كده ماشيه جنبك كده جراده بقى رحت جايبه الشنطه ودب وانت قصدك ولا ناسيه، ساعات بعض الناس بتعمل كده ودب ليه بنت وتيجي بعد كده تقول دبيتها على راسها طب اعمل ايه طب. فالمفروض انك يحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكر او انثى التعرض للصيد البري والقتل او التنفير، ما ينفرش يعني تجد القطه تيجي تقعد جنبك تتحرك وتتنطع وتبص كده وتبص لك هي صاحبه كانها صاحبه البيت، ولا تستطيع ان انت تقول لها انت مش عاجبك المكان روحي مكان تاني، لكن ابدا ما تنفريهاش من مكانها او تعاوني على داخل حد تقوليش الولد ابنك او بنتك او طفل روح الشهر مش من حقك دي داخل حدود الحرم هي امنه. ولذلك او قطع شجر الحرم مش من حقك او نباته، بعض الناس بتقطي تبص الشجر دلوقتي كتر جدا في حدود الحرم بتنتظري الباص قدام الاوتوبيس مثلا قدام بتاع الشجره، بعض الناس برضو فيهم طبعهم يعني طبعهم كده دايما لما يقف جنب شجر من المنخفضه تلاقيه يقطعه في الورق كده يقطعه في الورق يلعبوا في الورق انت محرمه. نباته الاخضر الذي نبت بغير فعل الانسان ده طلع كده اللي هي بالناس بتسميه طلع ايه لا فيش حاجه اسمها شيطاني رباني. محظورات الاحرام لا يجوز للمسلم محرما كان او غير محرم التقاط اللقطه من نقود وذهب وفضه وغيرها في الحرم سيبيها، لقيتي ذهب لقيتي فلوس لقيتي اي لقطه في الحرم سيبيها، اما لو رفعتيها للتعريف فقط ما لقيتلهاش حد سيبيها، او لقيتي الحرس او لقيتي الشرطه قولي له لقطه دي اديها له ما تتكلميش لقطه على حسن ما يفتكر ان الفلوس دي تبقى متصدقه لا مش هياخدها، لكن قولي له دي لقطه عشان يروح ايه يعرفها. لا يجوز للمحرم خطبه النساء، يعني قاعد في الاتوبيس وجاي والراجل معاه بنته وشاب هناك ومعاها مامتها قال له دي بنتك دي عم كلهم حجاج يعني راكبين اتوبيس بس كلهم حجاج البنت العروسه الحلوه دي بنتك، ما ينفعش لا يجوز للمحرم خطبه النساء ولا يجوز عقد النكاح عليها سواء لنفسي او لغيري، او يجي ابو الولد مثلا يقول له البنت الحلوه دي بنتك ولا والله ما عايز بنت عروسه، ما تتكلمش ما تطلبش في المشوار تروح اطلبها هناك بعدين يعني. اذا لا يجوز للمحرم لا خطبه النساء ولا عقد النكاح سواء لنفسي او لغيري والجماع والمباشره بشهوه كل ذلك لا يجوز، والا يبقى الحجه ايه. لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بالإحرام يغطي رأسه بيغطي رأسه ممكن يستخدم شمسية جائز يحط على نفسه رأسه المتاع هو ماشي طبعا أيسر ما يحط على رأسه الإيه لكن ما يحطش على رأسه غطرة ولا غطي رأسه بشيء مما يلتصق بالرأس زي يحط على رأسه عمامة أو كوفية أو غطرة كل ذلك لكن إن غطى رأسه ناسي الدنيا شمس راح مسك منديل وغطى رأسه به حد قال له انت مغطي رأسك انت محرم يروح شايله وليس عليه شيء يعني من فضل ربنا ان الناس ممكن يقع منه الحاجات دي لكنه ليس عليه ايه شيء يزوله لانه كان تم ذلك لا يجوز لكن ممكن الشمسيه نعم ممكن الشمسيه لا يجوز للمحرم لبس اللي هي الملابس المحيطه بالجسم المفصله عن قدر اعضاء كالثوب القميص البرانس وكل ذلك لا يجوز للمراه كما ذكرت لكم ان تلبس اللي هي القفازين في يديها كما اللي هي قلنا في ثياب المراه ما هو حكم فاعل محظور من الاحذارات من اللي فاتت دي قال لي لفاعل محظورات الاحرام ثلاث حالات ان يفعل المحظور بلا حاجه ولا عذر فهذا اسمه عليه فديه يذبح لفقراء مكه لو وقع منه اي محظور من دول عمدا يبقى يذبح لفقراء مين مكه هذه ان يفعل المحظور لحاجه فلا ياثم عليه وعليه فديه اولا ياثم لكن واحد مثلا في شعره فيه شيء فبيحلقه محلقش وهو محرم إلا لما يجي الوقت اللي هو يحلق فيه أو يقصر فيه لكن لو اضطر يحلق شعره في الحالة دي ممكن في يبقى وقع في محظور أهو ليس عليه اسم لكن عليه أن يعمل الفدية يتبع الفدية الثالث أن يفعل المحظور وهو معذور بالجهل ناسي أو مكره أو هو نايم فلا إثم عليه ولا فدية يعني نايم وراح جرر حاجة على رأسه بردان فغرر على رأسه غطى رأسه لما صحى لقى رأسه إيه متغطية وهو محرم لا انت ما المفروض ما تغطيش راسك انت محرم يروح شايلها فليس عليه شيء لكن ما الاشياء التي تجوز للمحرم يجوز للمحرم ان يلبس الساعه وسماعه الاذن والخاتم والنعلين والنظاره والحزام كل ذلك يجوز ليه يجوز ليه ان يستظل به الشمسيه او سقف السياره لان كان في بعض ال كان بعض بيشيلوا سقف العربيه يقول لي كده احنا ما نغطيش طبعا ده كان يعني جهل يعني او حمل المتاع على الراس كما يجوز له ان يضمد جرحا عنده جرح يضمده ان يغير ملابس احرامه الراجل اللي عنده ملابس الاحرام ممكن يشيلها ويلبس ملابس ايه نظيفه وينظفها او يغسل راسه والبدن وان سقط مع ذلك شعر بدون شيء فلا بدون قصد فلا شيء عليه التلبيه كيف يلبي الحاج؟ يقول الحاج كما كان يلبي النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ويكثر من هذه لا أن يصل إلى البيت معنى التلبية ماذا يعني؟ أنت بتقولها كده فكري فيها لبيك اللهم قيل أي أنا مجيب لك مقيم على طاعتك يا ربي فأنت وأنت بتقولي لبيك بتقولي كأنا بتقولي نعم يا ربي نعم لكل أمر نعم لندائك نعم لاستوافضك نعم لطاعتك ولا شريك لك كلمة التوحيد يعني فلا شريك لك ربي في ملكك ولا شريك لك في ألوهيتك ولا شريك ربي في ألوهيتك ولا ربوبيتك ولا أسماءك ولا صفاتك فلا شريك لك ربي فأنت الواحد الأحد فأنت الواحد الأحد الفرد الصمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن الحمد والنعمة لك هل في نعمة أكثر من نعمة إن ربنا يمن عليك وتروح تحجي اللهم راح تحرم الحمد لك كل المحامد لك يا ربي الذي جلبت لنا النفع ودفعت عنا الضرر وجمع كل أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى والنعمة لك أي أنت صاحب الفضل والنعمة والنعمة لك النعمة التي فيها المن لله الواحد الأحد الذي من عليك بأنه استضافك والله الذي من عليك بالرزق هو الله الذي من عليك بالعافية هو الله الذي من عليك بيسر الطريق هو الله الذي من عليك أن يسر لك الأمر هو الله عز وجل فكيف لا تحمد ربي على هذه النعمة سبحان ربي المستحق وحده للفضل والنعمة والحمد والشكر على آلائه التي لا تعد ربه ولا تحصى والملك لك لا شريك لك الاعتراف بأن الكون كله مالك الملك، فربي مالك الملك، الملك لك، صاحب الملك وصاحب الفضل وصاحب الإنعام. وانت بتقولي كده التلبية، ولذلك هذا تأكيد أن الحمد والنعمة والملك لله لا شريك له. فهذه الكلمات تحتوي وتشتمل على أنواع التحميد كلها. ما هي فضل التلبية؟ فضل الإنسان يكثر من التلبية، فضل الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هي جميلة جميلة إن الإنسان دايما تتردد على لسانه. قيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لب عن يمينه أو شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هنا وها هنا، يعني حتى الجبال والحصى وكل شيء في الأرض يلبي كما تلبي سبحان الله. ولا يسمع صوت الملبي من حجر أو شجر إلا شهد له يوم القيامة، كما جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين رحمة الله عليه. قال وما سمع صوته صوت التلبية من حجر كل هذه الكائنات وإن من شيء إلا يسبح له بحمده ولكن إيه لا تطيع. قال لك ولا يسمع صوت الملبي من حجر أو من شجر أو من مدر إلا شهد له يوم القيامة فقل أشهد أن هذا حج ملبيا، أشهد أن حاجة هذا حج ملبيا كما جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين. وما هو حكم رفع الصوت بالتلبية؟ إنك لما تيجي تقولي لبيك اللهم لبيك ينبغي للرجل أن يرفع صوته بالتلبية اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الحج أفضل، أفضل حاجة في الحج إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم العج والثج. فأما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما الثلج فهو سالان دم الهدي. ولذلك يقول جابر كنا نصرخ بذلك صراخا كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم لبيك اللهم لبيك، ما تشبعيش منها أبدا ولا تسبعي، لكن المرأة تخفض صوتها، المرأة تخفض صوتها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا حتى تبح أصواتهم، لأنهم يعلمون أن ذلك مما يحبه الله عز وجل. فكانوا الرجل فيهم بعض الناس ترحم لأي أول ما يدخل الأتوبيس وصلوا طب أنت لبيته تمشي الأتوبيس كأن الأتوبيس ما فيهوش حد بيحج طول السكة بتلبوا. يعني أذكر مرة من مرات كده كان الأوتوبيس طالع من المدينة إلى مكة وسبحان الله كان في اليوم ده مطر شديد شديد جدا، وامتد المطر من المدينة لمكة، وكان الأوتوبيس عبارة عن حمامة طير على الأرض، يعني ما كنت تتصوري نفسك توصلي مكة. ولم طبعا مع المشهد الشديد مطر الغزير لم ينتهي الرجال من ارتفاع صوت حتى كاد الأوتوبيس يعني يطير من أصواتهم. ما شاء الله في منا ما شاء الله اللهم أعدها علينا جميعا. والمرأة تلبي سرا. وقيل وللأسف الشديد أن كثيرا من الحجاج لا يلبون إلا نادرا ولا يرفعون أصواتهم بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك يرفع يا رجل يرفع يا رجل حتى تمحى الأصوات. المرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها. الستات دلوقتي بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله اسمعي صوتهم جاي من آخر الخيام هم اللي بيلبوا ما شاء الله. المشروع في التربية أن يلبي كل واحد لنفسه. يعني بعض الناس تقول إيه واحد يلبي في الأوتوبيس يقول لبيك اللهم لبيك من الوراء يقول لبيك، لا بيقول لك أبدا، بيقول لك المشروع في التلبية أن يلبي كل واحد بنفسه. فالصحابة كانوا لا يلبون التلبية الجماعية اللي احنا بإيه لا كل واحد يلبي يلبي ده ويلبي ده، يعني ده بيقول لبيك اللهم يكون التاني لبيك، يعني مش لازم على إذا كنا نفعل. يعني يستحب الحاج أن يلبي، وخاصة عند تجديد الأحوال كالنايم يصحى، يصحى من النوم لبيك اللهم لبيك، مش يصحى من النوم في الأكل وفي لا، يعني يلبي وبعدين يأكل، ممكن يأكل يعني، فيلبي عند تجديد الأحوال وتجديد الأزمان، الدنيا انتوا عارفين في الطريق بتبقى مسافرة كذا ساعة يعني، وتجديد الأماكن، دخلنا هم بقينا شايفين دلوقتي ده بلد دخلنا عليها أو استراحة نقف فيها البسطة كده، والأماكن والاجتماع، اجتمعوا في المكان هو، والافتراء في كل وقت يعني، والركوب الدابة الأوتوبيس والنزول منها والفراغ من الصلاة وإقبال الليل والنهار، يعني في كل حال. وإذا دخل مكة المحرم، دخلنا مكة خلاص، يستحب للمحرم أن يغتسل قبل دخول مكة، وأن يبدأ بالطواف من حين قدومه. لكن خلي بالكم يا جماعة، ما يمنع إذا كان اللي جاي مكة تعبان إنه ممكن يستريح لحد ما يستجمع ويغتسل. الأول إنه ينزل يطوف ويخلص أموره ويخلص الأمر ده، لأنه حتى القلب بقى مشتاق. لكن لو إن الإنسان بيحس، بعض الناس بتقول إيه، أنا نفسي أشعر بالطاعة، فممكن ترتاح يعني تسترخي قليلا عشان تستجمع قواه، ما يمنع. المهم ايه اللي اجمع لقلبك وايه الافضل لطاعتك، افعليه. يغتسل قبل دخول مكة، طبعا هذا الامر بيبقى غير ميسر، ان يقول ذكر التوجه للمسجد، انا ذهابي الى دخول المسجد الحرام، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، هو الدعاء اللي وانت رايحة لها وانت نازلة من بيتك من الأوتيل إلى المسجد، اللي هي دعاء إيه، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا، كل يحفظ ربي سبحانه ويحفظ يجعله ربي سبحانه وده، واجعل من فوقي نورا واجعل من تحتي نورا، اللهم اعطيني نورا، يفضل إيه يردد هذا الأمر كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. إذا وصل المسجد الحرام دخل برجله اليمنى، طبعا المشاعر مهما كنت لسه رحت كنت عمرة قريبة ولا كده، لكن لسه دخله تاني مع إنك كنت قريب عمرة، المشاعر بتبقى متجددة والقلب يهفو، والقلب يهفو ولسان الحال يقول اشتقت إلى هذا البلد المكان، اشتقت إلى بيتك يا ربي، اشتقت إلى بيتك يا ربي. لذلك هنا عندما يعود الإنسان إلى هذا المكان المحبب إلى القلب، إذا وصل المسجد الحرام يدخل برجله اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي أول ما يدخل، وافتح لي أبواب رحمتك، اللي هو الدعاء اللي بتدخلي بيه أي المسجد. نعم، ويستحب أن يقول الأذكار عند دخول، يعني الدعاء ده لدخول يعني دخول أي مسجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. أي ذكر أنت مجرد ما بيقع قلبك، أنا أقول قلبك، مجرد ما بيقع قلبك على البيت على الكعبة، قلبك بيهفو قبل أن خطواتك توصل. مجرد ما أنت كده بتبصي تعودي كده بين الأعمدة، تبتدي لحد ما عينك تقع هنا، هنا البيت، يطوف القلب قبل أن يصل إلى المكان، يطير القلب قبل أن يصل إلى الطواف، يطير القلب قبل أن يصل إلى طواف بيت الله الحرام. لذلك هنا حبيبتي من فضلك، يطوف القلب حول البيت ويهفو القلب لزيارة البيت. لما نيجي نسمع الكلام ده يا جماعة لازم القلب يبقى حاضر، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تربط قلوبنا، لأن هذا بيت ربي تعظيم. يعني الواحد لما يجي يتكلم عن العمرة والحج حس إنه نعم القلب يهفو بيتعلق، وكلما ازدادت الزيارة لذلك البيت ازداد الشوق أكثر وازداد الحنين كل ما تروح المكان ده العجيب يا جماعة إن كل ما يذهب الإنسان لذلك المكان يزداد الشوق أكثر يزداد الحنين أكثر. هل يشترط صحة الطواف أن يكون الإنسان الطائف طاهر يعني اللي بيطوف طاهر؟ هنا يأتي أمر هل لازم الطائف يجب الطهارة من الجوار؟ قال لك هنا يجب الطهارة حول البيت طواف حول البيت من الجنابة والحيض والنفاس. أما الحدث الأصغر الوضوء يعني فمذهب جمهور العلماء أن الطهارة شرط لصحة الطواف لأنه صلاة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح لكن الجمهور على أنه لازم يتوضأ. لكن هنا شوفي يعني بيسر المسألة لأنه ساعات يعني ممكن أقول لك إيه. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وهذا قول قوي قال كده أنا أقول لك القول بتاع شيخ الإسلام ده قول قوي ساعات الناس بتبقى ولذلك كنت سبحان الله عندما عرفت ذلك القول بعض الناس بتبقى في الحج في الزحام الشديد جدا ويحصل أمر هتخرج إزاي. فيقول في ذلك الشيخ رحمة الله ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا قول قوي ولكن متى أمكن للإنسان أن يطوف على طهارة بلا شك أفضل كما جاء في كتاب الفتاوي في الحرم. يعني لو يخدق طبعا الطواف أفضل الطهارة أفضل لكن بكلامه وبرأي اللي هو إنك لو إن الأمر حدث ده والله أعلم مش عارفة تخرج طب إيه تعمل إيه؟ نعم؟ يعني لكن الأولى أنك تروح طبعا اللي هو لأن ده قول الإيه؟ الجمهور. إذا دخل المحرم المسجد لا يكمل لا يرجع يكمل يرجع يكمل ما هي ما بقول لحضرتك ما انا بقول لك ولازم هيتوضى عشان الصلاه لكن هو بيقول لك يعني هل لو كان كده حصل كده طب هيعمل ايه فهماني؟ طبعا ما بقول لك الجمهور بيقول لك ايه طهاره فهماني؟ مش هتاخدي قول الجمهور يا حجه الجمهور بيقول طهاره تتوضي لكن هنا راي من الاراء بيقول كده لكن الاولى راي مين طبعا فين هتتوضي على الناس بقى ولا ايه يعني تغرقي الناس انت ماشيه يعني الناس هتتوضي وانت هناك بتطفي عايزه اقول لكم طبعا النساء بتعمل في الحرم يعني الله المستعان. الركن الثاني الركن الاول هذا الركن الثاني الطواف. إذا دخل المحرم المسجد الحرام إذا وصل الكعبة ما أن يصل عينه على الكعبة إلا قطع التلبية وينوي الطواف بقلبه ولا يجوز النية بالتلفظ بنية الطواف. وإذا كان دخل وقت المسجد وقت فريضة صلى الإيه ما تنفعش الحرام انت قلتك الرب. وإذا وكان وقت صلاة فريضة أو جنازة فله أن يصلي أولا ثم يطوف. فريد دخلتي ولقيتهم قاعدين يصلوا فريضة صلي معهم انت لسه ما عملتش الأمر ولا عملت أي شيء مش مشكلة صلي معهم. بيصلوا جنازة صلي وانت طايرة أن انت ربنا يمن عليك بذلك الفضل صلي معهم الجنازة وبعد كده ابتدي إيه طوافك بعد ذلك. إذا جائز هذا الأمر. ثم يقصد الحجر الأسود يتوجه الحجر الأسود ويستسلم ويستقبله ويستلمه يعني يستلمه عن إيه يعني يمس بيمينه اليمنى ويقبله إذا استطاع طبعا يعني لله المشتكى وإلا لئن لم يستطع أشار إليه بيده هكذا يرفع إيده اليمنى كده فقط اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر بإيده اليمنى. بعض الناس ترفع كده الاثنين كده لا بيده اليمنى يستلمه باليمنى ثم يبدأ أو يقول الله أكبر فقط يعني ما بسم الله الله أكبر أو يقول الله أكبر مرة واحدة ثم بعد ذلك يبدأ طوافه يجعل البيت على يساره ويطوف سبعا بداية من الحجر الأسود. كلما أتى عند الحجر الأسود استلمه وكبر الله أكبر وهو ماشي الله أكبر ثم يرمل الرجل في الثلاث أشواط الأولى يعني إيه يبقى ماشي كأنه كأنه بيمد وطبعا الزحمة ما بيقاش فيه يقدر يمشي بيبقى عامل برجليه كأنه بإيه؟ ماشي بسرعة يعني كده. ويضطبع يعني إيه؟ يحط بالسنة للرجال دي، سنة للرجال يعني إنه يكشف كتفه الإيه؟ ويضع الثوب على الأيسر. الرمل إن هو يعمل إيه في الرمل ده؟ الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يبقى ماشي بسرعة والخطى قريبة، يعني عامل إن هو انتوا عارفين آه كأنه بالضبط كده، لكن يسيرها بقوة ونشاط، يعني يعملها مش بتراخي، لا بقوة ونشاط كما كان هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ويمشي في الأربعة الأخيرة مشي عليه. المرأة لا مشي عليه. إذا كان هناك زحام فالرمل مع البعد عن الكعبة، لو كان في زحام يبقى لو هو مع بعيد عن الكعبة ممكن يعمل، وأولى من المشي مع القرب من الكعبة، يعني لو هو هي في زحام يبقى يبعد عن الكعبة عشان يعمل الرمل ده أفضل من إنه يمشي حوالين الكعبة، عشان يأتي بالسنة يعني. وأما وضع اللي هي الثوب، أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه اليمنى، يحط الثوب كده يمسك الثوب بطوله يحطه تحت يده إبط اليمنى، ثم يضعه على إيه؟ طرفيه على كتفه الأيسر في جميع الأشواط. فإذا مر بالركن اليماني استلمه ولم يرفع يده إليه، استلمه فقط. افرضي ما تطوش الركن اليماني، ما تعمليش كده زي الحجر الأسعد، لا ما ترفعيش يدك أبدا. الركن اليماني استلمه بيده اليمنى، اليمنى بعض الناس تمسكه باليمنى واليسرى خطأ، باليمنى فقط، امسحي عليه كده باليمنى وتقولي ايه وانت بتمسحي؟ بسم الله والله اكبر، ولا يقبله. بسم الله الله اكبر، تمسحي بايدك كده بسم الله الله اكبر ولا يقبله، ثم يمر مرة ثانية. فاذا تعذر الاستلام بايدك كده بس، تمسحي بايدك كده، ربنا آتنا في الدنيا. فإذا تعذر استلامه فلا يشير بيده إليه، ها، ولا يكبر، ما يشيرش ولا يكبر. ويسن أن يقول بين الركنين من أول اللي هو الركن ده والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب له في الطواف أن يكثر في طوافه من ذكر الله والتسبيح، لا يوجد دعاء مخصص لأي طواف. من البدع انك تخص كل طواف بدعاء، من البدع انك تحملي الكتب بتاعه الادعيه، من البدع ان الانسان يبقى في حوالين الطواف واحد يقوم يدعي والناس والعلميه وراه يدعو بنفس دعائه، كل هذه بدع لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. فاذا شك هل طاف ثلاثه او اربعه جعلها ثلاثه، نعم جائز بس الأولى، جائز بس لو سبحتي وصفرتي وحمدتي وسألتي الأذكار وقلتي سبحان الله، يعني اللهم أني سألك مخيم ما سألك منه عبدك نبيك، يعني كده كل الأداة دي هتجدي أولى أولى، هيعينك على الخشوع أكتر والله أعلم. لكن لو إنك مضطرة لذلك بدون اللي هي الجمع وكده، فلكن الأولى تركه. إذا فرغ من الطواف الرجل غطى كتفيه بردائه، أول ما يفرغ من الطواف يروح ماسك رداء الرجل كده وحطه على إيه؟ لأن بعض الناس بتتني الرداء تحت وتصلي كده، هذا ليس من السنة، وبيسعى كده، هو مجرد ما يخلص الطواف خلاص مهمة اللي هي الطباع انتهت، يبقى يضع ثوبه على كتفيه ويروح بقى يصلي سنة اللي هي الطواف بالشكل ده، ويصلي ويسعى بالشكل ده، يبقى خلاص انتهت مهمة الوضع الذي كان عليه اللي هي يضع ثوبه تحت. فوائده: إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي، فوائد يعني أقولها لكم، إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي يصلي مع الناس مكانه، فيبدأ بإتمام الشوط من حيث قطع، يعني أنت دلوقتي بتطوفي حوالين الكعبة وقفت في المكان ده، ما زلت تكملي الطواف بتاعك من مكان ما أنت وقفتي، من داخل المكان ما أنت وقفتي، ولا حاجة لابتداء الشوط من جديد. يجوز له الكلام والأكل والشرب عند الحاجة، لا بس طبعا يجوز، لكن الأولى يعني ممكن يشرب، لكن الأولى إنه يعني الأمر مكان، يعني أنا عايز أقول لكم إن ساعات مثلا يعني من الحاجات اللي كانت تحزك نفسي جدا، أذكر مثلا حوالين الطواف راجل كان ورايا كده قاعد يقول لمراته في التليفون، مراته في التليفون، هو هنا وهي هناك، هي هو هناك، يعني العكس، يعني هو اللي بيطوف، يعني آه لا بطوف، الولاد زي ما عاملين إيه الولاد، آه لا والله، كل الأعاكل وإن كل الحكاوي، حاجة صعبة جدا، أين الخشوع؟ لا صعب دلوقتي، أصبحت التليفونات حول الكعبة بصورة محزنة، فيش خشوع يا جماعة، حتى ما فيش خشوع ليكي، ده كل عايز اقول كل اخبار البيت بقت عندي. وبعدين حول الكعبة، خلصوا الكعبة ولا في انهي شوط بقى؟ ياخدوا بقى بوزات كده، يعني الحته دي عند الكعبة والحته دي عند حجر الاسد، الصور. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا جماعة يعني الأمر ده شديد، أصبح كثير جدا جدا بصورة، ده انتم ما تتصوروا دي لو جات في حج في عمرة من العمرات اللي هي بتبقى فاضية الكعبة شوية وفيها مثلا تجدي يتصوروا حوالين الكعبة ايه واخدين أشكال معينة، ده فوق ده وده عمل كده وده عمل، يعني اللي هم أصحاب بيبقوا أصحاب مع بعضهم، انتوا عارفين اللي بيبقى الناس تقعد تحت وناس تقف فوق وناس تجيب في الصح في الصح وحبة فوق يعني يعني سبحان الله تعظيم، فين التعظيم ده؟ يعني لذلك حول الكعبة أصبح الأمر شديد من الصور. طبعا بتشوفوا انت اللي بيعملوا في الكاميرات كده كده طولي أكيد بتشوفوا المنظر ده. كل طواف لابد أن يكون سبعة، المفروض يجوز له الكلام كل طواف لابد، لأن بعض الناس تقول إيه هنزل طوف شوطين بس أو ثلاثة فقط، لا الشواقش أي طواف لابد أن يكون سبعة. نعم كل شوط يستلم الحجر، يستلمه ازاي؟ طبعا ما بتقوليش تستلميه بيدك بس، الله أكبر عند بداية الشوط، الله أكبر وتكملي الله أكبر فقط، بتبصي كده كده وتستقبلي وتقولي الله أكبر. ولذلك قيل الطواف عبادة جليلة فلا تشغلي نفسك بغير ذلك بقدر الإمكان، إن كده صدق كده وكأنك مستقبلة القبلة يعني الكعبة بقدر الإمكان كده الله أكبر، لكن وانت ماشي علشان ما توقفيش الأعراف. نعم في الحج صعب، لا لا في عمرة ترجع ورا طبعا، الأولى في العمرة لأن العمرة العدد قليل، لكن لو كان العدد زحمة وقفت في نفس مكانك من نفس مكانك، لو رجعتي برضو ورا خدي من نفس مكانك نفس مكان. هناك تنبيهات لابد أن تقاء أن نعلمها في الطواف، لا يفعل الاطباع إلا إذا شرع في الطواف، يعني هو دلوقتي مغطي نفسه أول ما يبتدي يطوف يروح عمل إيه الاطباع ده، فمن الجهل أن يطبع من حي من حين أن يحرم إلى أن يحل، من ساعة ما يحرم من أبيار علي هو عمل الحركة دي، لا أبدا ده بساعتها ساعة الطواف فقط، شوفي قد إيه يثبت لك ساعة ما يدخل الكعبة ويبقى خلاص هي. لا النقطة الثانية تنبيه آخر، لا يخص كل دعاء شوط بدعاء معين لأنه بدعة وليس له أصل في الشرع، لأن دعاء بعض الكتب دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث قال لك ده من يجتمعون خلف قارئ واحد يقرأ بصوت مرتفع يرتفع أصواتهم خلفه ويشوشوا على، فهذا من البدع. من الخطأ اعتقاد أن نظر الكعبة عبادة، وهذا لم يثبت فيه حديث صحيح، لا لا الحديث هذا غير صحيح، لكن هو رحمة يعني المكان كله رحمة. النقطة من الخطأ التبرك بثوب الكعبة والتعلق به ومسح جدرانه، هذه بدعة، فالمشروع مسح الحجر الأسود والركن اليماني فقط. الناس اللي بتتعلق وبشوف ناس بتقلع حاجاتهم لبسهم وعود يمسحوا، هذا الأمر قيل لا يوجد له سندا، بعض الناس بتبقى جايبة حاجات معينة من عندهم وعدين يمسحوا، حتى الراجل يطيب الكعبة ودول عدين يمسحوا كل الطيب بتاع الكعبة ويرجع المسكين يطيب تاني الحجر ليس لم يفعله أحد في الصحابة، فإحنا علينا نلتمس السنة. في الحجر الأسود ثلاث سنن، الأسود أو الأسعد أسود من ذنوب العباد، في الحجر الأسعد ثلاث الأسود ثلاث سنن، التقبيل والاستلام، لو طلتيها تقبلي لكن مش هتطولي إيدك بطوله قبلي يدي ماشي، إذا لم يكن التقبيل فالاستلام باليد أو بعصا أو نحوها، وقبل ما استلم به، شوف التكريم، إن لم يمكن شيء فبالإشارة إليه ولا يقبل، مدام أنا يعني ما تشاوريش كده تقبلي يدك، لا أنت ما لمستهوش أصلا. والأفضل أن يستقبلوا عند الإشارة، مش بقول لهذاك، والأفضل أن يستقبلوا عند الإشارة، وإن أشار إليه وهو ماشي فلا حرج. أختي اللي بتسألني إن لم يعني أشار ولا يقبل يده، يقول من السنة بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر فقط. في الركن اليماني سنة واحدة، في الأسعى في الحجر الأسود ثلاث سنن، إنما في الركن اليماني سنة واحدة، الاستلام باليد اليمنى بدون تقبيل وقول بسم الله الله أكبر، ولا يشير ولا ولا ولا، وإن تعذر فلا يفعل شيء، يمشي ويقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة. نعم، بعض الناس ما هو عايز علم يعني إنسان يعني سنن الحجر الأسود الركن اليماني في حق الرجال والنساء، إلا أنه إذا لم يتيسر للنساء استلام الحجر والركن اليماني فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من وراء الرجال وذلك خير لهن وأعظم أجرا. تخيلي وانت بتطوف من برا الرجال وتقول يا رب أنا لا أفعل ذلك إلا تعظيم الإشائرة، أنا لو رحت في المكان ده هتزاحم مع رجال وأنا لا أفعل ذلك، إن شاء الله تؤجري أكثر بنيتك الصادقة دي. فضل الاستلام الحجر الأسود إنه يعني سبحان الله، والركن اليماني مسحوم ما يضع يعني يحطان الخطايا، يأتيان يوم القيامة لهم اللسان وشافتين يشفعوا لما لمسهم بحق. شفعاء لنا يشفعوا، يشفعوا لك حجر الأسود والركن اليماني، يأتوا يوم القيامة من الشفعاء ليشفعوا لك يوم القيامة، إن العبد ده يا ربي لمسني بحق، ده كل من شفعائك لمغفرة الذنوب يوم القيامة. اللهم اجعلنا. بعض الأخطاء التي يقع فيها الإنسان عند استلام الحجر الأسود، التكبير قبل محاذاة الحجر وتكرار التكبير، والصواب التكبير مرة واحدة، ما يقولش الله أكبر الله أكبر، الناس تعمل كده الله أكبر الله، لا لا الله أكبر، قالك التكبير قبل محاذاة الحجر وتكرار التكبير، والصواب التكبير الله أكبر أو بسم الله الله أكبر مرة واحدة، يعني يمشي من أول بين ركن واليماني في مسافة، يوم من قبلها يقول إيه الله أكبر على بعد، والمفروض إن يعني بيبقى عند الخط الله أكبر مرة واحدة. الإشارة باليدين كهيئة من الأخطاء، الإشارة باليدين كهيئة التكبير للصلاة، والصواب الإشارة باليد اليمنى فقط، بعض الناس كده. مسح الحجر الأسود والركن اليماني باليد اليسرى، بعض الناس فعلا ما بتجيش باليمنى، تبصي تلاقيها بتروح حاملة بإيدها اليسرى، المفروض إن أنت بعض الناس بتعمل كده، لا باليمنى. تقبيل اليد عند الإشارة الحجر الأسود، والصواب أن تقبيل اليد يكون إلا لو مسه يقبل. التبرك بالحجر الأسود، بعض الناس تمثل إيه؟ تروح مسك الحجر الأسود بإيديها كده وتقعد يمسحوا بيهم جسمهم أو يمسحوا بيه بقية جسدهم على وأولادهم، وهذا جهل وهو نوع من الشرك، لأنه النافع الضر ومن، لكن العبودية فيه أنك تقبل الحجر الأسود ليس لتعظيمه، ولكن لتعظيم الله تعالى باستباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل ذلك. الركن الثالث، أعتقد معاد الأذان خلاص مش كده، الركن الثالث إن شاء الله نقف عند الحج، ولسه ما خرجناش حجينا، بكرة الأسبوع القادم إن شاء الله نحج بقى بإذن الله في خروجنا إلى عرفات إن شاء الله بإذن الله، وما نفعله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم نسألك حجة هنية كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا، نسألك إيمانا كاملا وقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة النصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا. اللهم لبيك ربي بحجة هنية، اللهم لبيك ربي بحجة هنية، اللهم لبيك ربي بحجة هنية، اللهم لا تحرمنا من فضلك، اللهم لا تحرمنا من فضلك، اللهم لا تحرمنا من جودك، اللهم لا تحرمنا من كرمك بسوء أعمالنا يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.